الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلازلنا مع الكبر، نسأل الله عز وجل أن يخلصنا وإياكم من يسير الكبر وجليله. وقلنا أن مرض الكبر هو المرض الذي تفرخ منه هذا الرجل الذي أكد الله على إلقائه في جهنم، ألقي في جهنم كل كفار عنيد، وفي الآخرة إيه؟ فألقياه في العذاب الشديد، فأكد الله على إلقائه. وذكرت لك في المجلس الفائت والذي قبله كيف يلقى، وكيف قال ابن عباس رضي الله عنهما أنه يؤخذ من ناصيته وقدمه وعقبه فيقصف قصف الحطب ثم يلقى في النار. هذه الصورة البشعة الشديدة البشعة إنما تكون لمن تخلق بخلق ست، إذا اكتسب هذه الأخلاق كان من أهل النار، نسأل الله العافية. وقلنا أن هذه الخلق تصب جميعها في الايه؟ في الكبر، ولذلك تحدثنا عن الكبر كثيرا بعد أن فسرنا ما تضمنته الآيات من هذه الصفات. ثم ذكرنا علاج الكبر وانتهينا منه في المجلس الفائت، وقلت أنني أختص من العلاج علاجا وهو التواضع بمجلس خاص أو ببعض مجلس خاص، لأن التواضع هو الذي يضاد الكبر. التواضع راس براس كده مع الكبر، الكبر علاجه أن يتواضع. الذي يشتم من نفسه كبرا ويريد أن يعالجها بادئ ذي بدء فينبغي أن يتواضع، حينها يتخلص من هذا المرض الأثيم. والتواضع إذا كان ديننا كل شيء فيه صغير كان أو كبير بعلم، فالتواضع أكثرنا لا يعرفه. فربما ظن بعضنا إذا أرخى الجناح لصاحبه في أمر مباح أن هذا تواضع، يعني أدخل لك وفسح لك شوية وهو المسجد رايق، هذا تواضع. لكن هذا التواضع ينقض حينما يزدحم المجلس مثلا، وبقالنا كم درس أو كل شوية حد يرسل يقول وفي خطب الجمعة برضو الإخوة يرسلوا ويقول الناس جايين من بدري وقاعدين وجاي متأخر وعايز يزحمني ويقعد مكان، هذا ضد التواضع، بل هذا فيه من الكبر شيء. مش قلنا أن الكبر أن يظن بنفسه أنه أحق بكل شيء من غيره؟ أنت أنا المفروض أبقى كذا، وأنا المفروض أبقى كذا كذا، وأنا كذا، مش كده ولا لا؟ ده الكبر. جاي تقعد مكاني ليه وتزنقني ليه؟ عشان أنا لازم أقعد في الصف الأولاني، أنت مفكرنا أنا زيك أقعد في الآخر وحيث انتهى بها المجلس؟ كأنه لسان حاله بيقول كده. فالكبر مرض قلبي، ومرض القلب لطيف، وأنا قاعد أكد لك على المعنى ده الذي ستراه بعينك حينما تفحص قلبك. أمراض القلب لطيفة يسيرة بتخش بسهولة ما حدش بيحس بيها، عشان كده كان في الأثر وإن كان اعترض عليه البعض: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. أصل ممكن يدخل الشرك في القلب وأنا مش واخد بالي، مش مدرك أصل المرض ده إيه. فاكرين أخوانا لما تحدثنا عن النفس قلنا إن إحنا اتكلمنا عن النفس وعملنا فيها بحث طويل، لكن خلاصة البحث ده أنها أسباب أنت تعملها، فإذا رأك الله عز وجل تجهد نفسك ملكك منها، أما دون ذلك فلا يملك المرء نفسه قط ولا يأتي على هواه قط، إنما الذي يعين على ذلك هو الله عز وجل ويقبلك ناقص، يعني تأتيه يوم تأتيه وأنت ناقص فيقبلك على نقصك بفضله ومنته سبحانه وبحمده. ايه معنى التواضع بقى؟ نريد ان نبحث فيه بحثا وان كان سريعا. يقول اهل اللغة، والتواضع هذا مطلوب منا، مطلب قرآني وسني وسلفي، يعني عن اسلافنا، فاذا كان الامر كذلك فشريعتنا عربية. عايز اعرف ايه التواضع ده عند اهل اللغة عشان افهم المطلوب مني ايه. قال أهل اللغة: التواضع هو الانكسار والتذلل. الانكسار والتذلل. طب الانكسار والتذلل ده بقى بيجيلك منين؟ ممكن بعض الإخوة يعترض ويقول: طب ما انت قلت قبل كده الأثر بتاع سيدنا عمر لما شاف بعض التابعين ماشي موطي راسه وعلى جنب كده فقال: لا تمت علينا ديننا. وكان عمر نفسه وهو من سادة المتواضعين بيمشي في وسط الشارع له صوت جهوري لصوت عالي، وكيف فتح الفاتحون الفتوح؟ هو كان دخل يعني كده متواضع كده ولا ده ولا فتح بجسارة؟ لا، المقصد من الانكسار والتذلل هنا كما سيأتي من كلام أهل العلم أن تعلم من نفسك أنك لست أفضل من أي أحد، كل اللي بيمر عليك شايف أحسن منك. عارفين يا أخوانا الواحد اللي هو نجح بس جاب مثلا 50% قاعد في المدرسة بعد ما شاف النتيجة وزمايله معدين عليه بيبقى شكله إيه؟ حاسس مع أنه نجح بس منكسر كده. إيه يا فلان أنت مش نجحت؟ آه نجحت، جبت كام؟ يعني مش كده ولا لا؟ لانه شايف اللي 60 الصائد فيهم جاب 60% مثلا، فده مخليني انا منكسر. هو كذلك حينما تنظر الى اخوانك تنظر اليهم بعين التعديل، وهذه العين لا تأتي عندك الا حينما تستبصر بنفسك فترى انك اهل لكل جرح، مش ان الناس بقى هم اللي لازم تفضل تتصف فيهم وتفنط فيهم لا، ده مرض. أن ينظر المرء إلى نفسه أولا، أول ما بص في نفسي هكتشف، وإحنا قلنا في محاسبة النفس كده وأنا قاعد أحاسبها كل يوم هكتشف النهاردة في لفظة، ما أنت مع كثرة المحاسبة بتبدأ نفسك تنشرح أمامك تبين لك شو، لأن النفس دي أخوانا في غاية التخفي، تتخفى عليك تظهر لك شيء. لذلك تجد كثير من الإخوة لما مثلا يجي يشتكي من شيء نقول له: طب انت احوالك ايه في الطاعه؟ لا لا ده انا تمام. دي ما يقولهاش اي انسان فحص نفسه. لما في الاثر قال النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعه قال: يشفع الانبياء والمرسلون ثم يشفع المؤمنون ثم يقول الله عز وجل: هذه شفاعتكم وهذه شفاعتي، فيشفع الله عز وجل ثم يحسو بيده الكريمة 3 حسيات من النار، يخرجهم من النار 3 حسيات من النار. عارف سيدنا عمر قال ايه؟ الله أكبر الله أكبر، والله إني لأرجو أن أكون من هذه 3 حسيات، يعني أخش النار وبعد كده ربنا هيطلعني كده يعني من غير زي ما قال ايه: الذين يدخلون الجنة في الصحيحين بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. عمر اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عمر بن الخطاب قد أخذ الرشا، خد الدلو بالحبل بتاعه، فاستحال في يده غربا. الدلو اللي كان في ايد سيدنا أبو بكر بيسقي منه الناس صغير جدا، لما سيدنا عمر مسكه استحال فيه غربا، بقى عامل زي بتاعت الونش كده. فسقى الناس وشربوا وأغدقوا، فلم يرى عبقري يفري فرية. محدش شاف حد بيسقي يطلع الخير ده من الأرض زي عمر كده. وصحيح، وانظر إليه رضي الله عنه كيف أظهرت الشريعة بهاءها في الاستنباط والقياس والنظر في المسائل الحادثة حينما تنظر لعمر، إذا قرأت عنه وعن فتاويه وكيف حدث في زمانه رضي الله عنه. الشاهد أن عمر ده نفسه اللي النبي قال له بقه كده، قال له مباشرة كده أنت هتروح الجنة. قال ذهبت فوجدت قصرا في الجنة عليه جارية فأعجبتني، جارية من جمالها عجبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلش برضو خليها بين قوسين كده علشان دلوقتي صارت سائرة كده، ولماذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولازم نعمل بحث ان كل زوجة كانت بسبب. اصل السيدة خديجة كانت عشان كذا، والسيدة عائشة كانت عشان كذا، والسيدة سودة عشان كذا. لا، قال النبي بلسانه صلى الله عليه وسلم وحبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، حبب إليه. وهذه لم تكن إلا علامة فحولة ورجولة في الرجال من لدن قبل. طول عمر الرجل الذي يحسن النساء راجل، مش كده ولا مش كده؟ أيوة صحيح. النهارده انا مش محتاج بقى ان انا اقول اصل لا ده النبي صلى الله عليه وسلم وازاي وكان عنده عليه الصلاه والسلام. وبعدين حلاقي نفسي من هذا التحليل هطعن في النبي لما يقول لك ان خلاص بقى لما ذهب الى المدينه واراد ان يتزوج كان بدء بقى زواجه وهو كان 53 سنه. تظن ان واحد 55 سنه يقدر يتجوز؟ لا، النبي يقدر يتزوج وهو 63 سنه. ليه بقى؟ لا مش بقول كده يعني من كيسي، هقول لك ليه. في الصحيحين عن أنس بن مالك، أنس بن مالك ده في مكة ولا في المدينة؟ في المدينة، ده أنصاري. لما هاجر النبي إلى المدينة ومكث فيها برهة جاءته أم سليم وقالت يا رسول الله هذا خويدمك أنيس، خذوا فليخدمك يا رسول الله. قال أنس بن مالك خدمت رسول الله 10 سنين. في الصحيح صح ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم نبئ وهو ابن 40 سنة، قعد في مكة 13 سنة، يبقى كام؟ 53 سنة. راح المدينة على مجاله أنس بن مالك بقى ويبقى كام؟ 54 سنة مثلا. قال أنس بن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على أزواجه 9 في الليلة الواحدة بغسل واحد. فتعجب الحاضرون، طبعا ده شيء لا يطاق. فقال بعضهم يا أبا حمزة، كنية أنس بن مالك، وكان يطيقه؟ 53 سنة، ده 53 سنة ده عند زواج عائشة، عند البناء بعائشة رضي الله عنها. لما نيجي بقى نقسم كده ناخد الباقيين هيبقى دخل عليه الصلاة والسلام في السن أكثر. وكان يطيقه؟ يطوف على نساء 9 وجمع 9 مرات في ليلة واحدة. وأنا عايزك تاخد بالك إن كل امرأة من أمهاتنا رضي الله عنهن لا زالت بميلها له عليه الصلاة والسلام. يعني مش مثلا ده جامعها وبعدين أتاها مرة أخرى فتبقى المسألة سهلة أو فيها شيء من البرود، لا، ده لا زالت بنهمها. وإذا كان في هذه الحالة كان هذا الجماع أرهق، مش كده ولا لا؟ وكان يطيقه، اللهم صل عليه 1000 وتترى عليه الصلاة والسلام. قال أنس بن مالك لقد أخبرنا أن كنا نتحدث أنه أوتي قوة 30 رجلا صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى أصل كان عنده 53 سنة، يبقى ما كانش كانت لا تتوق نفسه للنساء. لا، هو أنا هستحي من الغرب؟ الله، أنا لا أستحي من شريعاتي. ولازال هؤلاء، ما انت معتقد ان النبي ده المفروض يبقى ايه يعني؟ خرج رجل من افناء الناس يكون عنينا ولا مجبوبا؟ إنما فضله الله عز وجل. يعني لما فاضل ابن كثير بينه وبين يحيى في تفسير قول الله عز وجل وسيدا وحصورا، ابن كثير قال الحصور ده، بعض أهل التفسير قالوا الذي ليس له يعني عضو أصلا، قال لا ما خلق الله نبيا ناقصا. وما إيه الموضوع؟ قال لك حصورا يعني كان كامل الخلقة لكن نزع الله منه شهوة الميل إلى النساء. قال ابن كثير ونبينا أفضل منه. ما تصلي عليه والإخوة بصين لي كده ليه وانا لابس جرافطة؟ ما هي الجلابية بتاع كل مرة غسلنا بس. ولا الحر ولا يا باشمهندس الحر جامد قوي. وكنا بنقول ايه يا سيدي؟ صلى الله يفتح عليك. فقال ايه؟ ونبينا افضل من يحيى. ليه بقى؟ لانه اوتي شهوة الميل للنساء بشدة ومع ذلك اساس الامة. ده انت ممكن تتزوج امرأة وتنك قاعد جنبها في البيت مش كده ولا لا؟ انما النبي صلى الله عليه وسلم كان تسع نسوة ويسوس امة، مش قاعد في جامع بيت درس ولا في حتتهم ولا لا، لا ده امة كاملة. ينظر إلى الوفود ويرسل السرايا ويبعث البعوث ويرسل إلى الملوك رسائل عليه الصلاة والسلام، ثم مع ذلك يعين الكل ويكسب المعدوم ويقري الضيف ويستقبل الوفد ويعين الفقير ويجمع المال ويفرقه ويعلم الجاهل ويرحم الصبي صلى الله عليه وسلم. مش نزل من على المنبر لصبي وقال له رجل جاهل قاعد تحت المنبر، قال رسول الله انا لا اعرف من ديني شيء، راح نزل له من وهو بيخطب، نزل على المنبر وجاب كرسي وقعد وقال له الموضوع كذا وكذا وكذا وكذا وافهمه، ثم صعد على المنبر تاره اخرى صلى الله عليه وسلم. يبقى الكلام ده برضه احنا عايزين نحاول نعمل فيه شيء من الاعتدال، مش قضيه ان انا عايز اعمل ضد على معتقد غربي يريد ان يشنع على نبي فانقص نبينا، لا ده امر فطري معلوم. الشاهد ايه؟ هنقول بقى عايزين نقول التواضع هو الانكسار والذل. منين بيأتي الانكسار والذل؟ حينما اعلم انني اسوأ انسان فيكم. اقل واحد هعلم الكلام ده منين؟ مش احنا قلنا في المرة اللي فاتت في الكبر لما سئل بعض السلف، بعض علماء السلف، قيل له ما هو العجب؟ ما هو العجب؟ قال ألا يرى عمله. السؤال البدهي اللي احنا كلنا ممكن تلاقينا عايزين نسأله وبنتكسف، يعني انا صليت المغرب وراجل منتظم الصلوات الخمسة ازاي ما شوفش عمل يعني؟ فقال له بعض الذين يستمعون يا سيدي كيف يتهيأ له ألا يرى عمله؟ ألا يرى الصيام والزكاة وكذا، كيف يتهيأ له ألا يرى عمله؟ قال إذا علم تقصيره فيه وغوائل العمل الصالح. فاكرين الأثر ده؟ العمل الصالح بيكتنف حاجتين عشان تعرف بقى أنت ليه هتعرف أنك أقل من غيرك. هتبص لحسناتك كده، هل أتينا الذين يقيمون الصلاة؟ قال ابن عباس يقيمونها بأركانها وشرائطها وواجباتها الظاهرة والباطنة، والباطنة دي هي بيت القصيد. أصل ممكن أصلي لك صلاة صحيحة جدا بظاهري أما قلبي فلاهي، نسبة الخشوع قليلة. حينما تنظر أنت إلى صلاتك تلاقيها لسه، فتنسب النقص لنفسك، لازلت ترى في عملك نقص، لازلت مستحي من الله عز وجل. عندها سترى كمال غيرك بقى. لما أشوف مثلا أخي واقف بيصلي كده أقول شوف بيصلي زي أحسن مني، انما ليه انا بقول انا احسن واحد صليت في القعده دي؟ عشان لازلت في سكرتي، ما حسبتش، لا ما شفتش. هو ده اصل التذلل، ان يتذلل القلب لله عز وجل. كما سئل بعض السلف قيل له ما الخشوع؟ هل للقلب خشوع؟ قال نعم، يسجد بين يدي ربه سجده فلا يقوم منها الا الى يوم القيامه. يبقى اصل التواضع هو الانكسار والتذلل. طيب يعني إذا كان هناك انكسار وتذلل وهوان على أخيك، هل يكون هذا التذلل مقرونا بالذل والمهانة؟ يعني أنا عشان أبقى متواضع مثلا أبقى مهان بين الناس؟ قلنا لك سيدنا عمر قال له ما لك أمت علينا ديننا، امشي رفع راسك، إنما يكون ذلك في قلبك ومعاملتك. ولذلك يفرق الإمام ابن القيم رحمه الله في خاتمة كتابه الروح، والكتاب ده فيه فصل كده في الآخر. طبعا هذا الكتاب ابن القيم دخل فيه في بحوث العلماء كانوا نهوا عنها، لأن يعني بقى فيه تفصيل قوي في مسألة الروح، ما كانش المفترض أن يكون كده، وقالوا ابن القيم كتبه في شبابه رضي الله عنه. الشاهد أن في آخر الكتاب ده فيه فصل نافع قوي، فروق، يقول لك إيه الفرق بين الشجاعة والجرأة؟ مش احنا عندنا الشجاعة والجرأة حاجة واحدة؟ لكن لما تدقق فيهم تلاقي في فرق بينهم يسير قوي. ايه الفرق بين الدفاع عن النفس والدفاع لله او صيانة النفس لله؟ ايه الفرق؟ دي فروق لو انت رجعت لها، ننصح الاخوة اللي عندهم الكتاب ده يرجعوا لها، علشان دي بتحدد لك العمل، تبقى انت فاهم بقى هو انا الان متكبر ولا اصون نفسي عن الدنايا، هو انا الان شجاع ولا جريء. ما هو الشجاع ده الذي يقدم، والجريء الذي يقدم، لكن الشجاع يقدم بعقل، انما الجريء يقدم بغير عقل. وهذا وده طبعا بينهما ما بين السماء، ما بين السماء والارض. الشاهد ان التواضع هو ذكر عيوب نفسك وتقصيرك، ومن ثم تظن ان الكل افضل منك. اما المهانة فهي بذل النفس لطلب شيء دنيوي نفسي ولو اهين صاحبه لاجله. تعرف ابن العلقمي الرافضي، ابن العلقمي الرافضي هو اللي سلم، هو اللي سلم امير المؤمنين في وقت المغول وجنكيز خان والجماعة دول. عارف الراجل ده قدم لهم خدمات الى الذروة، بقول لك سلموا امير المؤمنين نفسه. عارف يعني ان امير الامبراطورية المسلمة العاتية التي كان المشرق والمغرب يرتجف منها، تسلم الراجل الكبير فيها بنفسه؟ ازاي يسلمه ابن العلقمي؟ راح قال له واقف بره هناك، والراجل كويس لانه كان رافضي شيعي وكان قلبا على اهل السنة، ونصير الدين الطوسي بقى الوزير بتاعه، كانت مشكلة كده. اللي انا عايزه بس منها ايه، ان الراجل دوت بذل نفسه مهانة، كان يريد عرضا من الدنيا، قام رايح للراجل وقال له تعال اطلع بره ده هلاك وعاوز يجوز بنتك لابنه، وخد معاك بقى وجهاء الدولة وروح معاك، خد الوزراء وخد الناس وراح له، فقتله وقتل من معه، ونهب بعد ذلك دار الخلافة كما تعلمون، قتل 2 مليون انسان لحد ما النتن بتاعهم طلع من العراق مشي مع الهوى كده، جه فلسطين عمل لهم وباء في فلسطين. شوف من العراق للشام من كثرة الناس وزهمهم ورائحتهم. الشاهد تعرف، تعرف هذا الرجل كان بيركب ابن العلقمي ايه؟ كان بيركبه حمار. شوف الناس بقى بيركبوا بقى في الوقت دوت اللي بيقول لك ايه، الفرس المطهم بتاع الملوك واللي هو المحطوط عليه هيئه كده وعبيد حواليه وبتاع، ده ركبه حمار اعزكم الله، ومخلي عبد ماشي وراه واحد بس ماشي وراه يخبط الحمار من ورا كده وخلاص. فنظرت إليه امرأة وقالت يا ابن العلقمي أكنت ترى ذلك في دولة بني العباس؟ شفت كانوا بيعظموك إزاي ومحترمينك. فتكامد الرجل حتى مات كامدا، وده كان من انتقام الله عز وجل له، إن واحد يحزن لحد ما يموت بالحزن، ده عذاب. الشاهد إن ده مثال لبذل النفس ليه؟ لشيء. لكن عبد الله بن حذافة السهمي بقى سيدنا الصحابي صاحب النبي، الراجل ملك الروم قال له بوز دماغي، قال له ما ده انت ما دانا ما طعش ان انت بوز دماغي هقتلك، قال له ما تخلص انت قاعد تهددني من الصبح، خلص موتني ده انا مستني. فقال له اذا قبلت رأسي تركتك وتركت من معك من الاسرى. فقال الرجل الان ونعم لاجل المسلمين. يبقى لما بوز دماغه تواضع ليه؟ لله عز وجل. عشان كده سيدنا عمر قال حق على كل مسلم ان يقبل راس عبد الله بن حذافه وانا اولهم، وقاموا ايه وقبل راسه رضي الله عنهما. قال الله عز وجل فلا تزكوا انفسكم، احنا قلنا المره اللي فاتت الايه هم درجات عند الله مش عندنا هنا، فمحدش عارف درجه حد ومحدش يحسن ان يحكم على احد. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، دي مسألة قلب هو يعلمه سبحانه وبحمده. قال الله عز وجل موصيا الأمة في شخص نبيه صلى الله عليه وسلم، قال إيه؟ واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. قال في صفات المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغض أحد أحدا. يبقى كأن هذا ثمرة التواضع، إذا تواضع بعضنا لبعض حصل إيه؟ لا يفخر أحد على أحد. ما نبقاش بنسمع كلام الدارج الآن، أنت يا ابني قريت إيه ولا درست إيه ولا، ما بيحصلش ده، ما بيحصلش ده. كما سترى من هؤلاء الذين كانوا يتواضعوا، وإزاي إن واحد زي سفيان الثوري كان بيحدث طفل صغير يقول له حدثني يقول له حاضر، عمرو بن دينار حدث سفيان بن عيينة وسفيان كان لسه 8 سنين، وعمرو بن دينار شيخ الإسلام قال له ممكن تحدثني؟ قال له آه ممكن أحدثك، خد حدثنا فلان. هذا من التواضع. ولا يبغض أحد أحدا، لأن الكبر يبغض. إحنا قلنا أن من عاقبة الكبر إيه؟ نخلي الناس تكرهك، كل ما أكلمك تديني ظهرك مش مكلمك، كان الناس تبغضه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أقسم عليهن ما نقص مال امرئ من صدقة، ولا صبر عبد على ظلامة إلا زاده الله بها عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله إلا رفعه الله. كنا بنذكر قول أبو يوسف القاضي، يقول ما جلست في مجلس تواضعت فيه وظننت أن الفتوى لا تكال إلي إلا كنت رأس المجلس. يقعد مع أصحابه كده يقول لك أنا أنتوا عارفين يا أخوانا زي ما بيقول بعض أهل التاريخ، اشمعنا يعني في سفينة نوح قال الله عز وجل واستوت على الايه الجدي ده جبل، اشمعنا الجدي يعني ما الدنيا مليانة جبال، اشمعنا الجدي؟ قال أهل السير نظر هذا الجبل وقال أيا ترى تهبط سفينة نوح على مثلي. شوف بقى الحجر، الحجر قال معقول أنا سفينة نوح تيجي عندنا؟ فنزلت عليه سفينة نوح ورست عليه. سيدنا أبو أيوب الأنصاري، أما النبي عليه الصلاة والسلام يروح الأنصار يستقبلوه بمنتهى الحفاوة، ولو جئت على يسيب دار سعد بن معاذ، شوف سعد بن معاذ، سعد بن الربيع، يسيب دور هؤلاء الأعالي ويروح لمين؟ لأبي أيوب الأنصاري. ليه؟ قال لك أبو أيوب بص كده ولقى الناس بتنازع الناقة، يا عم ما تنازعش بقى، معقول النبي هيسيب الأكابر دول ويجي لي أنا؟ فذهب النبي عنده. ما تواضع عبد لله إلا رفعه. شوف السيدة عائشة بتقول إيه، مع إن إحنا عندنا أمثلة هنا عايزين نتبع الترتيب. يعني السيدة عائشة رضي الله عنها لما ذكر الإفك قالت ولا شأني في نفسي كان أقل وأحقر من أن ينزل في قرآن. ما كنتش أظن أنا القرآن بنفسه يتكلم عني، أنا كنتش أظن كده، وإنما ظننت أن يوحي الله عز وجل لنبيه وحيا أو يريه رؤيا في المنام. يقول لنا عائشة رضي الله عنها بريئة من اللي حصل ده. فنزل القرآن يتلى في محاريب المسلمين إلى يوم القيامة حينما تواضعت عائشة رضي الله عنها. ما تواضع عبد لله إلا رفعه الله عز وجل. يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه وجدنا الشرف في التواضع. اوعى تفكر انك هتهان لما تذل لاخيك، والله ما ذل ابو ذر لما وضع خده على الارض والبس غلامه من ملابسه. ابو ذر في يوم قال لبلال بن رباح قال له يا ابن السوداء، بنتكلم كده في موضوع، فبلال دخل معه في الموضوع، وابو ذر لسه حديث عهد بالاسلام، وما كانش زمان ما كانوش يطيقوا موضوع العبد الاسود دي، العرب ما كانتش تطيق كده. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه، عليكم بالسمع والطاعة ولا تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة من شدة السواد. طب ليه النبي اشمعنا عبد اسود يعني، ما تقول لو تأمر عليكم عبد وخلاص، لا كانوا بيبغضوا السود، وكانت هذه من الجاهلية. والحد النهاردة هذه الجاهلية تضرب أمريكا وأوروبا وتلاقي البيض في حتة والسود في حتة تانية خالص. الشاهد أن أبو ذر كان حديث العهد بالإيمان فتكلم في شيء فدخل في الحديث بلال بن رباح، وكان بلال أسود حبشي رضي الله عنه. إنما الشاعر بيقول إيه، وإن أكو أسودا فالمسك لوني. فنظر إليه أبو ذر مغضبا وقال يا ابن السوداء، أنت هتتكلم كمان معانا أنت يا ابن السوداء؟ فقام بلال وشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده الأمر اللي ده بقى دي بقى فضيلة إن يبقى لنا كبير. شفت الكلام ده؟ ليه إحنا قاعدين نوقع في بعض كده؟ لازم يبقى لنا مرجع. مرجع مثال. حصل حاجة نروح يا شيخنا والله قال لي كذا كذا، شوف أنت الموضوع إيه. مثال عشان الأمور تلاقي الأمور مش مضطربة، تلاقي الأمور هادئة. أنت عارف لو كل واحد فينا طلع بدماغه هنبوظ الدعوة ونبوظ الدنيا. فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو ذر فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت، يعني قال السلام عليكم، فوالله ما ظننت أنه رد علي السلام من شدة غضبه. طب شدة غضبه والنبي كلمه ولا قال له حاجة؟ لا، أصله كان عليه الصلاة والسلام أبيض قوي، أبيض مشربا بحمرة، فإذا زادت حمرته فقد سر أو غضب صلى الله عليه وسلم. أما صلى أنا بقى مكانكو أصلي لك 50,000 مرة ولا حاجة مكان كل واحد، عشان لسان حضرتك واجعك ومش عايز تصلي عليه. لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن أخسر الناس صفقة من سمع اسمي ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. واحنا قاعدين بنعمل ايه؟ احنا قاعدين هنا لنذكر الله ونصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم بس، ونقوم فائزين بالدرس ده. فكانوا يعرفونه من وجهه، ولا زال الألباء يعرفون الناس من وجوههم. يعني بصلوا، عارف من علامة الحمق والذكاء كده انك تبصلوا تعرف من وجهه. وده اللي ينبغي ان نراعيه الاخ مع اخيه، نراعيه مع بعض، وتراعي الزوجة مع زوجها، ان تبص في ملامحه كده تعرف هو مغضب ولا لا، تنظر في ملامح اخيك. يعني انا اذكر مرة حصلت لي انا شخصيا، كان رزقت بمولود، وبعدين بقى قلت ايه، نعمل عقيقة لبعض مشايخنا، نعمل حاجة بسيطة كده احنا وخمس ست سبع اخوة مع الشيخ، وبعدين بقى اذا تعافت المرأة تبقى تعمل كتير، مش هتقدر تعمل ايه طبيخ لل 20-30 اخ يعني. خلاص قلنا حاجة على قدنا كده. فطبعا ده برضو ليس من ادب الاسلام، لان المفروض انت لما انا ادعوك ما تروحش تقول اللي جنبك، مش اقولك تعالى يا اخ احمد، يوم الاخ احمد يقابل ما ادريتش مش عامل اكل فوق تعالى معايا، نلاقي الاخ احمد جايب معاها. ده اللي حصل معايا بالظبط، عامل حساب خمسة لقيتهم حوالي مثلا 15-20. القصعة صارت كأمس الذهب، أول ما اتحطت اتبخرت. فطبعا أنا قاعد مكسوف جدا والشيخ قاعد، وأنا طب أعمل إيه؟ طب أجيب منين؟ ما عملناش حاجة تانية إلا كده. لقيت أخ طلع قال لي يا شيخ لو سمحت. نعم. تعرف إيه دي؟ يعني إيه دي؟ أيوة، لحمة. فأنا بصيت له كده وانا متنرفز جدا، يعني انا يعني عارف انت لما اختلط معاك الغضب بالخجل وكسوف، مكسوف من الشيخ قاعد ما كانش. طب يا ترى هو لو قال لي هات لنا حاجه دلوقتي اعمل ايه؟ طيب وده بقى هات لي. انا شخصيا حاسس ان وشي محمر، انا حاسس ان وشي محمر، هيطق الدم من وشي، ومع ذلك هو مش حاسس خالص. هات لي، لحد ما قلت له مفيش. شوية كده، طب بس شوية رز، أصل الرز خلص من عندنا. فكانوا يفهمون من هيئتي على صوت. أول ما يعني شوف بيقول إيه بقى كعب بن مالك في الثلاثة الذين خلفوا، قال فدخلت على رسول الله وكان إذا أسر إيه استنار وجهه على صوت. شوف إزاي ينور كده. فكانوا عارفين. فدخل أبو ذر لا مغضب جدا، ثم قال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم يعني ملككم الله إياهم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم، وليلبسه مما يلبس ولا تحملوهم ما لا يطيقون فإذا حملتموهم فاعنوهم. فخرج أبو ذر سلطا إلى بلال قاصد كده على طول، ثم وضع وجهه على الأرض وقال يا أخي طأ خدي بقدمك. احنا النهاردة يا اخوانا بيتبين الحق البعض يا اخوانا وبيروحش يعتذر لأخيه. انا والله بصراحة انا عرفت ان انا غلطان. طب اعتذرت له؟ لا. ليه؟ ما انا عرفت خلاص ان انا غلطان. تحس ان هو خلاص هو انتهى الامر لحد هنا. لا، ده ابو ذر حط وشه على الارض وقال له دوس على وشه برجلك. فنزل بلال وقبل بين عينيه وقال يا ابا ذر ما كان لبلال ان يطأ وجها يسجد لله عز وجل. قال بالله لتطأن وجهي بقدمك. فضل يحلفه لحد ما بلال داس على وشه برجله فعلا. ثم بعد ذلك كما في الصحيحين رأى بعضهم أبا ذر بالربذة بعدما تركها وهاجر بنفسه. لا يقال أن عثمان نفاه، وأنا مش عايز أخش في تفصيل المسألة دي، لكن أنا شايف برضو الهنات التشيعية قاعدة تترمي في الأمة كده. عثمان ما نفهوش، إنما هو كان عامل شوية إشكاليات. سيدنا أبو ذر كان يذهب إلى أن أي مال في صدقة تخرج، أي صدقة واجبة، ما فيش حاجة اسمها زكاة مال وزكاة فطر، ما فيش كلام ده. أي ما الواحد يحوش فلوس لازم يطلع أي فلوس، إن شاء الله يكون معاك 5 جنيه في جيبك. فكان أبو ذر يقول ذلك للناس ويشدد عليهم، فأحدث ذلك شيئا من البلبلة عند عثمان. فلما دخل على عثمان كلمه عثمان اللي انت بتقوله ده، احنا قعدنا مع النبي وما سمعناش كده. قال له بس انا عهدت النبي على ذلك وانا فاهم الذين يكنزون الذهب والفضه كده. فاختصم معه عثمان رضي الله عنه فتركه ابو ذر وايه وذهب الى الربذة. الشاهد قال بعضهم فلقيت ابا ذر بالربذة فقلت فرايت عليه حله وعلى غلامه حله. يعني ايه على غلامه حله؟ يعني على غلامه حله زيها بالظبط، لابس جلابية الدفة يبقى لبس الخادم جلابية الدفة. طب من امتى الناس دي بيلبسوا؟ وابو ذر ماشي مع الغلام ولا مستحي ولا حاجة. فكلمه في ذلك فقال قال لاني عيرت رجلا بامه. فقال النبي انك امرؤ فيك جاهلية اخوانكم خوالكم. وذكر له ايه؟ وذكر له هذا الحديث. هل ابو ذر قلت قيمته؟ لا، ده في الصحيحين خرج ابو ذر حتى وقف على رأس حلقة ثم قال بشر الكانزين، الكانزين فلوس، بقطعة جمر تدخل من ثديه فتخرج من نغض كتفه، ثم تدخل من نغض كتفه فتخرج من ثديه. ثم ذهب وجلس على إلى جنب. خلاص أدى اللي عليه كده. فالناس قاعدين قالوا مين ده اللي كلمنا بكلام ناشف كده ده؟ طب مين اللي يقوم؟ المهم اجمعوا على واحد، قالوا له بس قوم انت شوفوا مين ده. فذهب الرجل ثم عاد اليهم وقال لا جزاكم الله عني خيرا. قالوا لما؟ قال هذا ابو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن اتكلم معه ولا ارجع له تاني ابدا. فما زاده الله عز وجل بتواضعه الا ايه؟ الا عزا. قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه الشرف في التواضع. وقالت عائشة رضي الله عنها تغفلون عن أفضل العبادة التواضع. أفضل العبادة، عارفين ليه أفضل العبادة يا أخوانا؟ عشان الافتقار. قلبك انكسر في داخلك، ده أفضل ما تواجه الله عز وجل به. قال الحسن البصري رحمه الله وسئل عن التواضع، إيه هو التواضع؟ فقال أن تخرج من منزلك ولا تلقى مسلما إلا رأيت له عليك فضلا. اي مسلم، قلنا قبل كده الاستراتيجيه الجميله بتاعت ابو بكر بن عياش فاكرينها؟ قال لا تلق اذا لقيت من هو دوني اللي صغير عني قلت ما احدث من الذنوب مثلما احدث فهو خير مني، واذا لقيت قرني اللي ادي في السن قلت هو افضل مني ذنوبه اقل من ذنوبي ويعمل من الطاعات اكثر، فاذا رايت من هو اكبر مني قلت هو خير مني سبق الى الاسلام قبلي. طب انا هقول الكلام ده ليه؟ يعني انا اصعد عقد الناس كلها هتبقى احسن مني زي ما قلت لك كده؟ هذا الكلام لا يخرج منك الا بعد تمحيص نفسك، فتعرف ساعتها ان انا عندي مشاكل اظن انها مش عند الناس. وما ظن احد عبد بنفسه خيرا إلا كان غافلا عنها، يعني عن هذه النفس. سئل الفضيل بن عياض عن التواضع فقال: أن يخضع للحق ويقبله ولو من صبي، ولو سمعه من أجهل الناس قبله. يسمع الحق ولو من صبي، يعني يصغي كده، يصغي. وده من العلامات أيضا، لا سيما إخواننا طلبة العلم، ما تبقاش أنت مقرر مسألة ولازم تفرض المسألة دي على غيرك. لا، إذا خرج عليك برأي آخر قل له: قول يا أخي وأنظر إلى رأيه وشوف هيقول لي إيه. يذكر ابن خزيمة عن أبي عبد الله البوشنجي يقول: هذا الرجل لولا أنه كان عسرا في الرواية ما خرجت من مصر، بس كان بيقول الحديث بالعافية فلذلك خرجت من مصر. قال: وكان في جنازة يوما، فبينما هو يسير فيها إذ سأله سائل عن مسألة فأجاب فتوى، رح مجاوب له فيها. فقال بعض الذين يمشون في الجنازة: يا أبا عبد الله، ليس الأمر كذلك، إنما هو كذا وكذا وكذا، ورح جايب له دليل آخر. فنظر البوشنجي ثم قال: أرجع إلى قولك، ولأن أكون زنبا في الحق، ديل يعني في الحق، أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل فذهبت مثلا، رضي الله عنه. أن يقبل الحق من أي إنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم هو رأس الناس، ومع ذلك كان إذا كلمه أحد أصغى إليه، مش كده ولا لا؟ لما قال له: يا رسول الله، هذا منزل أنزلكه الله عز وجل، فلا نفتئت فيه، أم أنه منزل، أم أنها الحرب والخديعة؟ هذا أثر ذكره أهل السير واعتمدوه، الحباب بن المنذر، غير أنه من حيث السند يتكلمون فيه، لكن أهل السير رووه باستفاضة، يعني كأنهم اعتمدوا وهم أدرى بفنهم. أم هو أيضا الحرب والخديعة؟ فكر النبي بل الحرب والخديعة، قال: فليس هذا بمنزل يا رسول الله. لا، هذا مش منزل بقى، إذا كانت الحرب يبقى ننزل نخلي الماء ورانا، مش الماء بين يدينا يشربوا معانا، تبقى المياه خلفنا. فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم. قام بعضهم وقال: يا رسول الله، ألست قد أمرتنا بمخالفة أهل الكتاب لما قال لأصمنا إيه عشرة؟ قال: لئن كان من العام المقبل لأصمنا التاسع والعاشر. رجع إلى قولي، هذا من التواضع، مع أن النبي موصول بالسماء وهو الذي علمنا هذه الشريعة، مش كده؟ ومع ذلك يتواضع صلى الله عليه وآله وسلم. شوف بقى من تواضعه عليه الصلاة والسلام نتف يسيرة. كان يجلس صلى الله عليه وسلم في حلقة الناس، أي ناس قاعدين كده مع بعض يروح يقعد معهم عليه الصلاة والسلام، ثم يقول: أجلس كما يجلس العبد، وأكل كما يأكل العبد، وإنما أنا عبد، أنا عبد. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كما في الصحيح: مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن صبية فسلم علينا، عد على شوية أطفال صغيرين بيلعبوا يقول: السلام عليكم. أطفال صغيرة بتسلم عليهم بنفسك؟ يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: أنفجنا أرنبا بمر الزهران، جرينا ولا أرنب يعني في حتة كده، صحيحين، أنفجنا أرنبا بمر الزهران فصاده أبو طلحة فأرسل بوركيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف بقى لما الإنسان يدخل على شيخ من المشايخ الكبار ومعه ورك أرنب، أقول أنا جايبه لك في إيدي وأنا جاي، يعني هيبقى الرد عليه إيه بالله عليك؟ لكن من السنة أن يقبل الإنسان. تعرفوا إحنا ليه ما بقناش نزور بعض دلوقتي؟ عشان أنا عارف إن لازم لما بعمل حساب على 50 جنيه أروح أجيب بهم فاكهة وأدخل بيهم عليك، وكذلك أنت ما بتجيليش عشان نفس القضية. إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاه. تعرف فرس الشاه يعني ايه؟ بين ضوافر المعزة كده، عزكم الله، بين ضوافرها تلاقي حتة لحمة كده صغيرة خالص. قال: لو الحتة دي هتبعتها الجارة ما تحقريش، ابعتيها الجارة كده. لما احنا قلنا لا عيب وعارضنا السنة، ما بقاش حد بيبعت لحد حاجة، ولا بقى فرس شاه ولا ضفر الشاه ولا حاجة خالص، مش كده ولا لا؟ فضعفت العلائق بين الناس كثيرا. الإنسان يذكر بينما كان صغيرا كنت تلاقي الوالدة كده تعمل حاجة تقول لك: خد يا ابني ودي جارتنا دي، تروح تودي طبق واحد بس، لكن كان هذا يقطد المودة. كذلك نبقى في الدنيا: خد يا ابني دي لأمك، نخش على بعتت الحاجة فلانة بعتت لنا الكلام ده، كان يوطد العلاقة بين الجيران. يعني يكفينا ان احنا كعائلات ما بقناش عارفين، ما بقتش ما بقاش عائلات زي بعض زي زمان كده، بقاش في عائلات ولا حاجة. وضاع النسب بفعل الاستعمار، لا انت عارف انت مين من عيلتك، ولا انت تنحدر الى آل من، تحت انهي اب، اللي اقصد العيلة يعني الشجرة، تنحدرون تحت عيلة مين، قل خالص الا الناس اللي هي لازالت مهتمة بذلك في الارياف وكده. فهذا كان تفكيك لنا. ثم لما جئنا غرباء متناثرين في المساكن اللي في المدينة، والجارة دي من الصعيد ودول من بحري، والناس اللي هي بعيد عن بعض دول، ومع ذلك حتى هذه العلاقة التي بيننا اليسيرة برضو ضيعناها. إنما الأنصار كانوا بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم احنا نزرع وندي للمهاجرين بالنص، وانا اللي ازرع، انا اللي اشتغل كمان وادي المهاجرين بالنص بالنص، تأطيدا للعلاقة. وقد صحح بعض اهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحبوا، تهادوا تحبوا، حتى لو شيء يسير، لو ملبسة ولا حاجة. الشاهد، فأرسل أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوركي هذا الأرنب، فقبلهما النبي صلى الله عليه وسلم. بيذكر البيهقي في الدلائل الأثر في غاية العجب، يقول أن امرأة في رأسها شيء، في رأسها شيء يعني إيه؟ يعني عندها نسبة تخلف، عندها نسبة تخلف، أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله لي حاجة، انا بس كنت عايز اكلمك في موضوع كده، دي امرأة فعلها حاجة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا ام فلان انظري الى اي موضع تريدين ان تسيري اسير معك حتى اقضي لك حاجتك صلى الله عليه وسلم. وهي ايه في عقلها شيء من تواضعه في الصحيح. قال انس رضي الله عنه ان كانت الجارية لتأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فتأخذ بيده فتطوف به في أزقة المدينة حتى يقضي لها حاجتها. طب أنا عايز أسألك بقى سؤال، الجارية دي اللي هي إيه؟ اللي ما بلغتش المحيط، عشان الراجل اللي بيفهمش في الأدلة الشرعية ولا في اللغة العربية ولا حتى عنده إحساس، يعني شوف بقى، يعني لا أدلة شرعية ولا لغة عربية ولا عنده حس ديني كده، قال لك هذا دليل على مصافحة المرأة الأجنبية. ليه بقى دليل على ايه؟ مع انه هو في الحياة لو كان فقيها لعلم ان العلماء يفرقون بين اللامس والملموس، دي مسألة بقى تجدها في المذهب الشافعي في مسألة او لامستم النساء. الشافعية بيقولوا كل امرأة محرمة على الانسان اذا لمسها ذهب وضوءه على انه يعيد الوضوء تاني، والاصل في اللمس اللمس، ده الشافعية بيقولوا كده، وان كان الاظهر اللمس اللي هو ايه الجماع، لكن الشاهد انه بيقولوا كده. لما تيجي تقرا بقى في تقرير المساله دي عندهم تلاقي كلام بديع جدا للشافعي رضي الله عنه نفسه ولمن هم على المذهب في مساله اللمس، فيفرقون بين اللمس، ويفرقون بين اللمس بباطن الكف وبغيره، ويفرقون بين اللمس والمس. انما هو اشاعه الفاحشه بس، حد عايز يخرج علينا يشيع الفاحشة بس، فده دليل ان على مصافحة اللي بيقول لك جارية، جارية دي يعني لم تبلغ المحيط، معلوم جارية يعني لم تبلغ المحيط. واذا استعملت في غير هذا استعملت مجازا، انما اصل الجارية اللي هي لم تبلغ المحيط. ومع ذلك كان يقوم معاها عليه الصلاة والسلام. السؤال هنا اللي بيلفت نظر الانسان، لما جارية يعني بنت مثلا 9 سنين ولا 8 سنين تجيلك وانت فضلت الشيخ وتقول لك بس انا كنت عاوزك في موضوع، تقوم تلف معاها فعلا في ازقه الحلميه الجديده؟ صحيح واحد ما صحيح، انا لما اقول لنفسي كده معقول انا لو بنت صغيره قالت لي تعالى كده هروح فعلا هلف معاها فعلا، ولا عيل صغير هروح الف معاها فعلا؟ اصل الغالب على الظن ان ممكن تلففني الحلميه الجديده دي كلها وفي الاخر تقول لي كنت عايز افشل الملبس، صح ولا لا؟ بودع عقلها. ومع ذلك يقوم سيد الناس عليه الصلاة والسلام فيطوف معها. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كما في الصحيحين، قال أنس بن مالك جاءنا أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في بيت جدتي مليكة. قال فصنعنا له خريزة. طعام كده كان النبي بيحبه عليه الصلاة والسلام. هقول لك ده شكله ايه عشان تبقى تقول لنسائكم يعمله لكم تسننا به عليه الصلاة والسلام. ده بتجيب لحمة تقطعها حتت صغيرة كده وتعملها في سمن ولا زيت، وبعدين تذر عليها الدقيق وشوية ملح وتاكل تسننا، هتلاقي نفسك بقيت زي الفل. فكان النبي يحب هذه الخريزة، فصنعوها له فجاء فأكل. فلما أكل قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عندهم، فصلى. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: فأتيت إلى حصير عندنا قد اسود من طول ما لبث. جاب حصير لونه اتغير من كتر ما ايه، من كتر ما استعمل، تهرق خلاص تهرق. ما قالوش بقى النبي صلى الله عليه وسلم: ايه القرف ده اللي انت حاططه لي ده؟ انت مش عارف ان انا هسجد عليه بدماغي؟ مش كده ولا لا؟ ده ما نراه نحن. لكن سجد خير الناس عليه الصلاة والسلام. قال فأمن النبي صلى الله عليه وسلم وصلى، وصليت انا والغلام خلفه والعجوز من ورائنا. ده دليل على ان المرأة ايه، صف لوحدها. يعني لو بتصلي انت ومراتك في البيت توقف جنبك ولا وراك؟ توقف وراك، هي صف لوحدها. ولكن الشاهد انه عليه الصلاة والسلام صلى على هذا الحصير وسجد عليه، ومع ذلك ما اغضبه هذا. وكان في غزوة الخندق يحمل النبي صلى الله عليه وسلم معهم الحجارة بنفسه، ويربط على بطنه حجرين، ويقول: هذه الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. نكسر أيها الإخوة، إحنا بنكسر ليه؟ الإنسان جبل على هذه الأمثلة. ربما ترى نفسك في مكان فيلوح لك مثال من العشرين مثال اللي عندهم لك دول، يلوح لك مثال فيصبرك على ما أنت عليه، فيعزم فيعقد عزمك على هذا التواضع. احنا الان بنعاني، بنعالج الكبر فعلا، وهو اللي ضيعنا. فاكرين الاخ اللي اخونا الفاضل اللي كان يحفظ 2000 حديث والقران كله وقال نسيتهم؟ ما هو ده كان بسبب النظر للنفس، هي دي المشكله. كانوا حافظين الاف الاحاديث، الاف الاحاديث، يقول لك انا شوف احمد بن حنبل ذا عصيته في الدنيا كلها. واحد قال له: جزاك الله عن الإسلام خيرا، قال: بل جزى الله الإسلام عني خيرا، ما أنا وما أنا. إيه أنا ذا يعني؟ إيه أحمد بن حنبل ده؟ وده أحمد بن حنبل مش علم بس وفعل، وقد أعز الله عز وجل به هذه الديانة. ومع ذلك يتواضع. إحنا عايزين نتعلم ده بقى. إحنا كبرت أسناننا ودخلنا في طلب العلم مباشرة. كان زمان اول ما الصبي كده يطلع يروح واخدينه حاطينه في الكتاب لمربي، يمسكه بقى شايف عنده شويه كبر يكسرهم له، شويه عجب يعالجهم له، نظر يعلمه العباده. ولا كانت حاجات كده بتحصل زمان بقى. الان اهملت مساله الكتاتيب مع شديد الاسف، وما بقاش فيه المجموعه الصغيره اللي بيمسكها شيخ يربيها منذ الصغر ويقعد معاه دايما ويبقى الشيخ موجود في البلد بحيث يمر عليه الغلام جيئه وذهابا. فبقاش موجود الكلام ده دلوقتي. فما يعني نستطيع الا الوعظ اذا كان المثال المثال الملموس مش موجود دلوقتي. الشيخ اللي احنا عايزين نشير اليه مش موجود دلوقتي، فقد كان شيوخنا من اسلافنا. فكان صلى الله عليه وسلم يحمل معهم اللبن، الطوب، الحجارة، ويحفر بإيده وهو من أشدهم جوعا. كان الناس يربطون حجرا واحدا وكان يربط هو حجرين عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك يعني ما رجع وما نظر وما قال من ومن أنا، مع أن أصحابه لو أراد النبي أن يحملونه على أعناقهم وهم يحفرون لحملوه، صح ولا لا؟ لكن المسألة مش مسألة كده، المسألة مسألة التواضع اللي هو احنا قلنا عليها في المرة اللي فاتت، النكتة بتاعت التواضع والبكاء اللي قلنا عليها المرة اللي فاتت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف ايه؟ متضعف. او احنا عايزين في التواضع كده، ان لم تكن متواضعا فايه؟ فتواضع. اجبر نفسك على التواضع، احملها على التواضع كما سترى من اثار بعض اهل العلم. يقول اهل السير: حينما بويع صبيحة بويع أبو بكر بالخلافة. النهاردة بيعوا بقى هو الخليفة وخلاص خدوا البيعة. الصبح كان أبو بكر الصديق وأبو عبيدة في طريقهما، فلم يرعهما إلا وأبو بكر يخرج حاملا على رأسه أكسية، شايل شوية قماش على دماغه ماشي. فنظر إليه وقالوا: أين يا أبا بكر؟ راح فين؟ فقال: آت السوق فأبيع الأكسية، من أين أكل وعيالي؟ أنت عايزني أقعد يعني هقعد أنا كده؟ فقالوا له: لا، إن هذا يهرئ الدولة، خليك يقول لك الخليفة قاعد بيبيع معنا في السوق. فقالوا: نفرض لك راتبا من بيت المال. ففرض له. كان أبو بكر رضي الله عنه قد تعود فعل شيء من الخيرات، تعرف إيه هو؟ أن يذهب إلى حي به عجائز فيحلب لهم ويسقيهم، يسقيهم لبن ويحلب لهم لبن. والحلب بيحتاج لشيء من الصبر زي ما انتوا عارفين، وشيء من الشكيمة، لأن دي بتبقى حاجات كبيرة وممكن تروح خبطك خبطة تخلص عليك. فخرج أبو بكر رضي الله عنه وهو الخليفة. بعد أن بويع أبو بكر قالت النسوة بعضهن لبعض: إن أبا بكر قد بويع خليفة، الآن لا يحلب لنا أبو بكر. قالوا: فوجدوه قد أتى في موعده وحلب لهم رضي الله عنه. خرج يوما مع سرية كان عليها أسامة بن زيد، كما أخرجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى تخوم البلقان. فخرج أبو بكر معه حافيا. وبرضه لو تذكر المرة اللي فاتت قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا، كما في حديث عبد الله بن أنيس، كان يأمرنا أن نحتفي أحيانا. نحتفي يعني نمشي حافيين، يعني أنا ممكن أمشي حافي، مش تمشي حافي على طول. سنقول لك ده حصل له تلاسع ده ولا إيه؟ لا مش ده، لكن إيه؟ لو مرة كده، لا سيما عند من يعظمك، هذا حمل للنفس على التواضع. عارف لو أنا ماشي حافي هبقى مكسوف، وأنا ماشي حافي بقى يقول لك كبير كده صح ولا لا؟ وماشي حافي أو أنت كذلك. فإذا سرت هكذا هذا من معالجة النفس، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإرفاه. الإرفاه أن أنت كل يوم تحط تدهن زيت وكريم وحاجات زي كده، نهى عنه. تعمل يوم وتجللك يوم، وتعمل يوم ويومين ويوم، هذا أنفع للبشرة نفسها، كتر ما تعدي المشط كده يعملك التهابات في جلدك. ثانيا ويسقط الشعر، ده من ناحية طبية يعني. ثانيا هو يجعلك تتواضع، يعني امشي منعكش يا عم الشيخ، لا كان يهذبه بيده، يعني يهبط شعره كده. النبي صلى الله عليه وسلم له شعر، ممكن يسوي كده بإيده ويسوي لحياته بيده، لكن مش دائما يبقى زي بروع على سنجة عشرة. ليه؟ هذا من التواضع. وقد دخل الصحابة أيام كانوا في الحبشة عند نصرة بدر، لما انتصر المسلمون ببدر، فدخل جعفر رضي الله عنه ومع سلة من الصحابة على النجاشي أمير الحبشة. دخلوا على النجاشي، عارف لو عمل إيه؟ لو وجدوه قد لبس ثيابا رثة، ثياب ما هيش جديدة، وجلس على الرماد قاعد على التراب كده. فنظروا إليه: انت نزلت من على العرش؟ قالوا: ما هذا أيها الأمير؟ قال: انتصر اليوم رسول الله ببدر. قالوا: أو تعرف بدرا؟ قال: نعم، كنت أرعى فيها الإبل، كنت أرعى فيها الغنم قديما، أنا عارف الموضع ده، انتصر رسول الله فيه. قالوا: فلما تفعل في نفسك هكذا؟ قال: إننا قد وجدنا في كتابنا أنه إذا أحدث الله لعبد نعمة فكان ينبغي عليه أن يحدث له تواضعا. ولذلك أنت ترى من الحج أنك بتنزع ثيابك، هذا من التواضع. ومن ترك الثياب وهو عليه قادر، يعني من ترك الرفاهية الزائدة أو دي، مع أن ده مش حرام، مش حرام، لكنها منزلا منزل أصحاب الهمة السائرين. إنما لو واحد لبس ما يلبس يا سيدي. يقول رجاء بن حيوى: أرسلني عمر بن عبد العزيز أيام كان أميرا، لما كان محافظ لسه، أرسلني بخمسين دينارا، أو ذكر مبلغا كبير، مبلغ كبير قوي، وقال: إيت لي بأشف ثوب في السوق. فأتيته بألين ثوب في السوق، حاج بيشتريه لين جدا. قال: فلمسه بيده وقال: به خشونة يا رجاء، نعايز حاجة قالية من كده. ما ده اللي كان بينكر عن عمر بس وشاب. قال فلما صار خليفة قال ائتني بثوب بدرهم، فأتيته بثوب خشن فنظر إليه ولمسه بيدي وقال اللهم غفرا إنا نراه لينا. أنا ما بتكلمش دلوقتي في الحرام والحلال، إنما البس كل ما حرمه زينة الله أحسن. بس حد يطلع يقولك الجماعة دول عايزيننا نلبس، البس زي ما أنت عاوز. ما أخطأتك خصلتان، صرف وإيه ومخيلة. وصعد عمر رضي الله عنه على المنبر يوما فقال أيها الناس الصلاة جامعة، فاجتمع الناس إليه فقال تعلمون أيها الناس، ده بقى ليه، ده بقى لما تكبر نفسك على التواضع. أيها الناس تعلمون، والله لقد رأيتني أعمل عند امرأة من الأنصار على كذا وكذا تمرة. ثم نزل. طب انت جامع الناس يقول لا تقولهم كده ليه؟ فاقترب منه عبد الرحمن بن عوف وقال يا أمير المؤمنين لازلت بنفسك حتى أهنتها؟ لازلت بتقول الكلام ده لحد ما أهنتها قدام الناس؟ ما كانش المفروض يعرفوا الماضي بتاعنا. قال اسكت يا ابن عوف، إن نفسي حينما رأت الوفود، الناس جايلي من كل حتة، كنوز كسرى وقيصر، الأكاسرة أسلموا، الجبابرة تابوا ورجعوا، كل يقول لك أمير المؤمنين، فحدثتني نفسي بالإمارة. شفت انت أمير المؤمنين وكويس. قال فأردت إيه نزل لها. لا إنما هو فضل الله، إنما هو فضل الله عز وجل. وكان وزيرا لأبي بكر رضي الله عنه، كان وزير يعني مش وزير واحد، كان وزير لهذا الخليفة يعني رئيس وزراء يعني، كان وزيرا لأبي بكر رضي الله عنه. فجاء الزبرقان بن بدر والأقرع بن حابس وجماعة ممن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم في سهم كده، كان النبي بيطلعوا المسلمين مش فقراء ولا حاجة، بيطلعوا ليه يؤلف قلوبهم، إيمانهم مش متزن، فكان بيديهم الأموال ديت يعني يتألفهم بها. فجاءوا لأبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا أبا بكر إن رسول الله كان يعطينا كذا وكذا فأعطنا. فقال أبو بكر اذهبوا لعمر يعطيكم. قالوا له أبو بكر بيقول لك بس الدلة. وهذا الموقف الحقيقة يظهر تواضع عمر ويتواضع أبو بكر أيضا. فذهب الناس إلى عمر رضي الله عنه. شو بقى خد بالك، انت عارف مين هو الزبرقان بن بدر والأقرع بن حابس والجماعة دول؟ دول من علية القوم، ومع ذلك كان سيدنا عمر بيعالج زي ما تقول كده خراج في الجمل، بيعالجه بإيده، قاعد يفتحوله ويعمله وينظفه. فخرج وقد ملئت يده قيحا وصديدا ودما، ثم خرج عليهم. مش هو ده المطلوب ان انت تقرفني؟ انا بس اصل انا بخاف جدا ان حد يفهم غلط. مش المطلوب ان انت مش معنى ذلك ان انت تخرج بقى تقرفني، لا لا، بس هذا امر، هذا ضرب من التواضع، يعني هذا شيء يعود الناس انفسهم عليه. مش دايما هو كده، لكن بيعود نفسه على كده. قلت لك قبل كده ان ابو اسحاق الشرازي كان احسن واحد يناظر في الدنيا على وجه الارض ايام حياة ابو اسحاق الشرازي، ومع ذلك لقوه هو قاعد في مجلس المناظرة وعلية القوم وقاعد جيبه ده منفوخ كده وجيبه ده نفسي يعني مش ما. فقالوا ما هذا يا مولانا، جيبك منفوخ كده ليه؟ قال هذه قرصة غذائي، الغداء بتاعي. طب وجايب رغيف العيش في جيبك؟ احيانا الانسان يحب الا يتكلف، وده مرض اصابنا كثيرا. الاخوة ظنوا ان من المروءة ان الضحكة تبقى بالسنتي، يعني عشان اضحك لك اروح واخد بالي كده بقى انا دلوقتي كده كم سنتي؟ 5 سنتي، يبقى لا 2 بس، فعشان اضحك لك واحد بقى اعلى منك رتبة شوية يبقى كمان نزود كمان 2، صحيح بقى كده، وفي جفاف كده في المعامله. تلاقي واحد يكلمك كده ما تضحكش. انا قلت لك قبل كده حصل عندكم هنا الكلام ده، مش عارف بقى الاخ لو قعد ما زعلش مني يعني. فانا ذكرت مره كنا بنتكلم عن الزواج، والاخوه طبعا اللي بيبعتوا كتير وعايزين نتجوز وفضحونا، فبتكلم عن الزواج بقول لا باس ان يزوج الرجل وبتاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه خباب بن الارت او غيره وقال يا رسول الله مش لاقي معيش فلوس ما حدش يجوزني، فزوجه من امراه من اقاربه. المهم انا سميت الاسامي غلط، يعني سميت امرأة غير المرأة دي. وبعدين وانا ماشي خلاص البتاع لقيت الاخ مقابلني، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، انت قلت كذا كذا كذا كذا كذا. وهو بقى في الحقيقة كذا كذا كذا. قلت له طب أنا غلطان إن شاء الله نبقى نصححها الدرس الثاني. بص لي من فوق لتحت كده ماشي. لا بيبقى في شيء من اللين كده يعني. فخرج عمر رضي الله عنه الشاهد ده خرج عمر وفي يدي القيح وصيح. قال إن شئتم غسلت يدي وقرأت كتاب أبي بكر مسكت بإيدي وإن شئت قرأته أنت لي. قال بل أقرأه أنا لك. وبعدين قال له إيه أبو بكر بيقول لك اديني فلوس. راح عمر قال له وريني الكتاب كده وراح قطعه ورماه وتلا قول الله عز وجل وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم قال قد كمل الدين ووضعت الملة وأحكامها أو قال كلمة الحق. يعني الكلام ده كان قبل كده إنما دلوقتي خلاص بقى الإسلام شوكة وانتهينا. ولذلك ذهب بعض الفقهاء إلى أن سهم المؤلفة قلوبهم ده لما يكون للإسلام مفهوش شوكة ندي بقى للناس اللي احنا بنتألفهم وندي لبعض الكفار اللي احنا خايفين من صلاتهم على الإسلام على دولة الإسلام وهي لسه صغيرة. إنها بعد ما خلاص وسعت واتسعت فيش كلام ده. الشاهد راحوا راجعين لأبو بكر. أنا بس نفسي تسقطها على واقعك أنت لما أنت مثلا كشيخ ولا حاجة تقول لبعض الطلبة روح اعمل ولا تبعت حد الطالب تقول له قول له شيخك بيقول لك كذا كذا يقول له أنا مش هقدر والله معلش. تعمل معاه إيه؟ وهذا ليس مني تجريئا للطالب على شيخه لا معاذ الله. أنا بنقول لو كان هذا هو الحق يعني. فرجع لأبي بكر وأبو بكر سيدنا عمر بيقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. أبو بكر سيدنا وأعتق بلال سيدنا. ومع ذلك ذهبوا لأبي بكر وبعدين شوف بقى الحتة دي تسخين شوية. قالوا يا أبا بكر أنت الخليفة أو عمر؟ قال لما؟ قالوا ذهبنا إليه فقال كذا وكذا. فقال أبو بكر هو الخليفة إن شاء. شفت دي؟ أذل هو الخليفة إن شاء. ثم جاءه عمر فلما ذكروا عمر بهذه الآية وتداول معه لأن الحق ظاهر عند عمر فنظر إليه أبو بكر وكأن عينه قد اغرورقت دمعا وقال يا عمر ألم أقل لك تحمل أنت الأمر بدلا مني؟ مش قلت لك أنت الخليفة؟ سمعت كلامي؟ تواضع. رأى الناس أبا هريرة رضي الله عنه في الطريق في السوق يحمل حزمة حطب وهو أمير البلد اللي كان قاعد فيها دي ثم يقول أفسحوا لأميركم أفسحوا لأميركم. قالوا يا أبا هريرة أليس عندك خادم؟ قال بلى أنا عندي خدمين. قالوا فلما لم تستعمله؟ قال حدثتني نفسي بالإمارة فأردت أن أستذلها. ده اسمه تكلف التواضع. نزلت انا من بيتنا وقلت لك الكلام ده قبل كده انك نازل من بيتك بصيت كده لقيت العربيه مقمعه ومظبطه وشكلها جميل قوي وشفت نفسي كده امشي وسيبها ولو تاخد المشوار القصير ده ماشي ولو تاخد النهارده معلش تاكسي بس ما تركبهاش. تعالج نفسك بهذا هي النفس عايزه كده. بيقول ابن الجوزي ايه يقول ولا لذة المرء في قمع هواه تربو على لذة صاحب الهوى حين اقترف هواه. ألم ترى أن هذا يرى لنفسه عزا وذاك ينظر لنفسه بذل؟ لو في معصية والواحد نظر عايز ينظر نظرة ولا يعمل ومع ذلك الإنسان كف نفسه تقول لك بص مش هبص خد الرشوة مش هاخد رشوة افعل كذا مش هعمل كذا. حتى مرت هذه الساعة اللي فيها المعصية دي بتحس بإيه بعدها بالله عليك؟ بلاش الكلام ده. الصيام تصحى الصبح أيام الحر وبكرة الخميس تصحى الصبح تلاقي بقى التلاجة والمية بقى ما ترشحش كده إلا والواحد صايم وتفتح التلاجة تلاقي الصهد كده جاي من التلاجة عليك تحس إنك نفسك تخش تقرفص في الفريزر صح ولا مش بتحس بالكلام ده؟ تمشي في الشارع تلاقي القلة شكلها بيقول ان المية اللي فيها تلج وتلاقي واحد واقف جنبك ماسك السوبيا والبتاع وقاعد يقربع واخد بالك وانت معدي يا عم افطر ده الصائم المتنفل امير نفسه. ابدا مش هفطر ابدا. كان ابن عمر يتحين اليوم الشديد الحرارة فيصومه ويقول اصومه لحر جهنم. طب بالله عليك لما بتفطر بيبقى احساسك ايه؟ تحس انك زفرت بنفسك. 1-0 النهارده انا بقول كده مسايره في مش المنتخب بيلعب 1-0 تلاقي نفسك انت تحس فعلا ان انت انتصرت عند الافطار عند الايه يقول لي خالد بن وليد عند الصباح يحمد القوم السرى. انما لو انت الصبح كده لقيت العملية قلت بقى خلاص بقى وترخص رحت داخل ما اربع في المية وافطرت، ممكن يمر عليك اليوم كله ما تاكلش في حاجة، وتأتي عند المغرب تلاقي صاحبك قاعد جنبك بيفطر، والراجل في الشغل بيوزع عليك ولا في الجامع قاعد يوزع البلح، وكل دول يفرحون بايه؟ يفرحون بصيامهم وانت حزين على. فكم يساوي حزنك إزاء طاعتك لهواك؟ ما يساويش حاجة. السرى والسرايا ده حزن وكمد، ودي نصرة وفرحة، مش كده ولا لا؟ طب مش كده؟ دي نصرة وفرحة. فالحقيقة من غالب هواك، الكلام اللي احنا بقوله ده عشان تغالب هواك، انما العربية حرام. اشتري احدث عربية في الدنيا، ان شاء الله تشتري عربية بتطير حتى، مش حرام العربية، لكن انا بقول لك انك انت بس تحاول انك انت ايه، كل ضعيف متضعف ان تتضعف. كان ابو عبيدة رضي الله عنه يعمل حفارا الى اماد، امين الامة، اشتغل حفار من ساعة ما كان موجود والاحد حتى مات رضي الله عنه. وقال له يوما خالد بن الوليد يوم اليرموك حين اجتمع القادة، قال خالد هذا يوم له ما بعده، أنت تستمع لأمري؟ طب الإخوة اللي دارسين بقى وعارفين، أبو عبيدة أفضل ولا خالد بن الوليد؟ أبو عبيدة طبعا خالص. يعني إيه خالد بن الوليد فين بقى من أبو عبيدة؟ دي طبقة ودي طبقة تانية خالص. ومع ذلك بص بيقول له إيه، الرواية بتقول كده والله يا أخوانا، قال أنت تستمع لأمري؟ لو قلت حاجة تقول لي حاضر؟ قال أبو عبيدة نعم يا أبا سليمان. اسمع لك، أذلة على المؤمنين. يوم لما تزل، لما زل أبو عبيدة لخالد، كان الكسروي ينظر في وجه أبي عبيدة فيفر. ليه؟ ربنا اداله إيه؟ عزة على الكافرين، اداله العزة. يقول له خالد رضي الله عنه يا أبا عبيدة إني أريد منك أن تكون في الساقة. طب وقف ورا ليه مع النساء والأطفال؟ انت مفكرني ان انا بخاف؟ ده انا امير الناس وفوق دماغك كمان، مش كده ولا لا؟ لا ما قالوش كده، قال تقف مع الساقة. قال نعم يا ابا سليمان، حاضر حاضر. قال لانني اظن ان الناس اذا رآك فر استحيا. وانا لما بقرأ الرواية دي لسه واقف معاها كده وقول يا ترى كان شكل سيدنا ابو عبيدة ايه لما الواحد يبقى بيعصي يشوفه يبطل معصية؟ كان شكل وش ابو عبيدة مش هيقول له حاجة، ده خالد بيقول له خليك واقف ورا كده، لو حد طلع يجري وبصلك هيرجع للمعركة تاني، انا عارف كده. يا ترى كان وجه ابو عبيدة شكله ايه؟ كما قال بعض السلف عن ائمة المحدثين، بعض ائمة المحدثين قال والله حينما دفنه قال لقد تركنا ثلث المعاصي حياء من هذا الدفين، من هذا الرجل الذي ندفنه. يقول عبد الله بن مسعود لو عرفتموني لضربتموني بالنعال. وهذا أيضا من التواضع، أحيانا ينضح به اللسان، لو عرفتموني لضربتموني بالنعال. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه حينما أشرف على الموت ودخل عليه عبد الله ولده فوضع يده في موضع الغل، حتى يده في رقبته كده، ثم التجأ إلى الحائط بص الحيطة كده وفضل يبكي، ثم قال اللهم أمرتنا فعصينا، ونهيتنا فما انتهينا، وما تسعنا إلا رحمتك يا أرحم الراحمين. فلا زال يقول ولا تسعنا إلا رحمتك حتى خرجت روحه رضي الله عنه. وجد الناس يوما سفيان الثوري يحدث صبيا، وقال له رجل يوما قال مالك بن أنس بكذا وكذا، فما تقول أنت يا أبا عبد الله؟ مالك بن أنس إمام المدينة بيقول كذا كذا، أنت رأيك إيه؟ فقال لهم الثوري أو أسوى أنا بمالك بن أنس؟ والله ما شأني وشأن مالك بن أنس إلا كما قال القائل وابن اللبون، إشارة على نفسنا، وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي. بيقول على الجمل بازل لما يبدأ يجر ويروح ويجي يبقى كبير، فابن اللبون ده الصغير بيقول ده أنا صغير لسه صغير، أجي إزاي أنا عند مالك بن أنس؟ وسفيان الثوري لا يقل درجة عن مالك إن لم نقل أنه أعلى من مالك رضي الله عنه. كان الأعمش رضي الله عنه يقول تدرون مما عمشي؟ أنه من كثرة بول الشيطان في أذني. وكان محمد بن المنكدر يقول لو أن للذنوب ريح ما استطاع أحد أن يجالسني. وكان بكر المزني ينظر في الحج عند الموقف إلى الناس ويقول والله إني لأرجو أن يغفر الله لهم لولا أنني فيهم. يعني ممكن يرد 7 مليون دول بسبب بكر، ولعل الله عز وجل يقبل هؤلاء بسبب بكر بن عبد الله المزني الإمام تلميذ الأعمش. كان عطاء بن أبي رباح الإمام ينظر إلى الأسعار إذا غلت ويقول كل بسبب عطاء، لو مات عطاء لاستراح الناس، مع أنهم كانوا ربما يرزقون بعطاء. هو ده أخوانا التواضع الذي يجعل انكسارا في القلب، فيجعلك لا تنظر إلى أحد من المسلمين إلا وهو تراه أفضل منك. من النهاردة بقى من السعادة نبدأ نراود أنفسنا على هذا. لو ظننت في أخيك ظنا، احنا قلنا قبل كده قال بعض السلف من قال أنا خير من فلان فهو شيطان، محدش قال الكلمة دي إلا إبليس، قال أنا خير منه. إياك أن تظن أنك خيرا من أحد، فإن المقادير لا يعلمها إلا الله عز وجل. أخيرا السبيل إلى التواضع. من سبل التواضع أن تقطع كل وجه أو كلمة أو كتاب أو محاولة أو لفظة أو مجلس يدخل بك على العجب والكبر. اقطع كل حاجة تدخل بك على الكبر، لقيت نفسك هتتنطط بحاجة اقطعها، شوفها بقى تيجي معاك ازاي وتصرف، انما لا تدخله على نفسك. ولعل من المثال البارز في هذا ما كررت ذكره عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه انه كان اذا كتب كتابا وقرأه فاعجبه عمل ايه؟ مزقه وقال اعوذ بالله من شر نفسي. كذلك ينبغي ان تعلم بقدر نفسك. المحاسبة يا اخوانا اللي احنا اتكلمنا عليها كتير، المحاسبة ان الانسان ينظر الى نفسه ليعلم اخطاءها فينزلها في منزلتها، فما انزل العبد نفسه في منزلتها الا زكاها الله له ورفعها. انما طول ما تعيش في الحلم اللي انت فيه ده ان انا احسن واحد واحسن الدنيا وما فيش حد زيي، يبقى لعلك لا تستطيع ان تبلغ مثل هذا الامر ابدا. كذلك ينبغي ان تتجنب المباح، فإن المباح سبيل إلى الحرام. يقول ابن الجوزي وكم من، مش كل مباح، أنا بقول الغلو في المباح. قال ابن الجوزي وربما أكل لقمة يظن أنها تسكت كلب الجوع فشهته للطعام. وكم من إنسان بالذات وإحنا في هوجة بقى التلفزيون والفضائيات جاب التلفزيون بس عشان يشوف الفضائيات فلقى نفسه طب بس اشوف الفيلم ده اصل قديم بقى والناس بتوع زمان، ولعله ان يكون طب البرنامج ده اصل نشره، طب لا، واخذ يتساهل فدخل عليه من المباح الى المحرم حتى اخلد الى الحرام فسقط فيه. واكاد اجزم ان كل محرم بدأ بهذا المباح، فاياك والغلو في المباح، فان هذا مما يهذب النفس ويعينها على التواضع. اسأل الله عز وجل ان يلين علي وعليكم التواضع، وان يجعلنا من المتواضعين، وان يحشرنا اليه فقراء ومساكين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. وان شاء الله نجيب بعد الصلاة. فرق بين التكبر والثقة بالنفس واحد، ما فيش حاجة اسمها ثقة بالنفس، إنما ثقتك بربك وبما أسداه لك من مواهب، فالأمر كله لله عز وجل. أنا أسدى الله عز وجل إلي قريحة، وش الأئمة كانوا بيقولوا كده؟ قال ابن عباس أنا من الراسخين في العلم، يزكي نفسه أم يزكي نفسه من طريق الافتقار؟ من طريق الافتقار بك، ربنا وهبني يا أخي أن أكون زاكي واحفظ. وهي النفس دي حد يثق فيها؟ هو الناس بتخش النار بسبب إيه؟ اللي انت وثقت فيها دي. ما الفرق بين احلام اليقظة والطموح؟ الطموح انما يكون من مجد، واحد قاعد كده ويقول لك انا ان شاء الله عاوز ابقى كذا ونفسي ابقى كذا واجد واعمل لده. قال عمر رضي الله عنه قبل ان يقتل بلحظات لسه بيقيم الصلاة، صلاة الفجر، وهو واقف في الصف مستنى ما الامام يقيم، فقال لمن بجواره اظن عبد الرحمن بن عوف ولا غيره، قال لئن احيان الله لقابل لا اترك امرأة بالعراق بغير نفقة، ارملة بالعراق بغير نفقة. ده طموح ولا احلام اليقظة؟ ده طموح، لانه بيشتاق بيعمل. يعني عمر رضي الله عنه لو كان عاش ما نظن فيه لانه كان حياتي وهيجيب مش كده ولا لا، وياتي بالبيت المال ويعمل ميزانية وينفق على النساء على ارامل العراق. انما احلام اليقظة دي انما تكون لخامل يكتفي من نفسه بسوفة، انا هعمل وهبقى ويفضل بقى ايه يعني حلم مثلا يبقى مهندس يفضل يروح بقى ولما ابقى مهندس هعمل مشروع كذا كذا وبتاع ثم يخرج علينا بشخصيه المهندس عايزك تكلمني بقى ولا مش مهندس دي احلام اليقظه في الحقيقه جزاك الله خيرا. أنا ذكرت حديث في المجلس الفائت وقلت أن هذا الحديث أنا قرأته فقط ولا أعلم له سند، فبعض إخواننا جزاه الله خيرا بيقول لي حديث الخاتم رواه النسائي من حديث ابن عباس وأخرجه أحمد الدرس اللي فات. يعني ده من الدرس اللي فات جزاه الله خيرا، وأخرجه أحمد في المسند، وقال الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر وفي يده خاتم. لكن أنا كان مشكل علي مسألة خاتم من ذهب برضو، فلو أن الأخ ينظر في المسألة دي يبقى جزاه الله خير. عليكم السلام، أحبك الذي أحبتني من أجله. أريد كلمة في توضيح إسبال الثوب في البنطال والجلباب. الجلباب ليس من لبسة الرجال، إن كان يقصد به جلباب المرأة فقد أحسن، إنما إذا كان يقصد بالجلبية يعني فده اسمه قميص. وليدنين عليهن من جلابي بهن، الجلبية دي بتاعت الست. الإسبال فيه كلام بين أهل العلم، هو محرم عند الكبر إجماعا، كلمة واحدة، أول ما إنسان يعجب به يبقى محرم إجماعا كلمة واحدة. ثم اختلفوا في من أسبل وهو لا يرى نفسه، مش شايف عجب ولا حاجة، بس يعني أسبل ولا تحدثه نفسه بنفسه بفضل نفسه وهيئة نفسه بتاعه، ده يبقى كده يعني ارتكب محرما ولا مكروه؟ بس برضو العلماء حدش قال مباح ولا حاجة، بعضهم قال بهذا وبعضهم قال بذاك. وفي الحقيقة الأظهر من أقوال أهل العلم والذي يؤيده الدليل والحديث في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إزرة المؤمن إلى منتصف ساقه، وما وليس عليه بأس فيما دون ذلك إلى الكعبين، وما أسفل الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره لينظر الله إليه يوم القيامة. يبقى جاب الصنفين ولا لا؟ يبقى ما أسفل الكعبين فهو في النار، دي عقوبة للي نزل تحت الكعبين مطلقا. ومن جر إزاره خيلاء يعني أسبل وهو معجب بنفسه تبقى العقوبة مضاعفة وهي لا ينظر الله إليه يوم القيامة. فلذلك كان هذا دليل قوي في الحقيقة على هذا الترجيح. ومع ذلك برضو مش محتملين نحن نتخانق مع بعض، إذا قلنا نحن في خلافة ومش محتاجين نحن نتخانق سوا، لكن يوصي بعضنا بعضا. انت هتضمن منين انك ما عجبتش؟ لو أعجبت لحظة تكتب عليك كبيرة، تخيل، والكبائر تحجب الصغائر. طب ما تشمروا يا عم وما توجعش دماغك، مش كده ولا لا؟ وهو لما قلنا إسبال الإزار الناس زعلت، لما طلع البنطلون القصير الموضة بقت الناس نفسها ما عندهاش أي ضرورة، مش كده ولا لا؟ ما بقاش حد مكسوف يعني وهو لابس البنطلون القصير ده. في أخ يسأل عن حلق اللحية، حرام، لا يجوز حلق اللحية، وهذا فيه إجماع سقاه ابن عبد البر وابن حزم وابن تيمية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شاب توفي وهو عمره 24 سنة، وكم من المفترض أن يكون خطبته أن تكون خطبته الخميس القادم يعني غدا، وذلك دون أي سبب؟ نسأل الله الدعاء. توفي يوم السبت الفائت، أسأل الله عز وجل أن يرحمه وموتى المسلمين وأن يذكرنا بالموت فلا ننساه. هل كان هناك أنبياء بين سيدنا عيسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعليهما؟ لم يذكر أحد هذا. الخط ده في الحقيقة صعب جدا. الإمام أحمد بيقول، وهذا مما يذكر لطلبة العلم، بيقول: أحسن في خطك فإنك تحتاج إليه فتفقده وأنت من أحوج الناس له. يعني تحتاج أنك يعني مثلا أكتب ورقة نكش كده وبعدين فيها معلومة مهمة وأحاول أراها معرفش أراها مع أنه خطي، فلما تكتب اكتب عدل. رجل أثناء الصلاة يحدث له رشح من أنفه بسبب العطس، فهل يجوز له استعمال المنديل؟ يجوز له أن يستعمل المنديل ولو أكثر من مرة، ولو أكثر من مرة، لأن له مقتضى. وهذا إيه؟ زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى إذا قام أحدكم في صلاته فإن الله عز وجل بينه وبين القبلة. هذا لا يعني الإيه؟ التحيز طبعا، وإنما يريد أنه يعني انتصب بين يدي الله عز وجل. فيقول: فإذا أراد أن يبصق فليبصق عن يساره أو تحت قدمه أو في ثوبه. وذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبصق يوما فما وجد شيئا فبصق في أن أنس بن مالك بصق في ثوبه، في طرف ثوبه، ثم ضم بعضه لبعض زي الناس الكبار لما كان يبقى قاعد كده ويروح جايب الجلبية ويتنيها ثم ضم بعضه إلى بعض، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا. ففي الحقيقة هذا الأمر له علة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا كان في تسيل أنفه يمسح بالمنديل، نشفت ما يمسحش. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت وعدتنا بمحاضرة في التفكر. لا ده احنا اتكلمنا عن التفكر كتير قوي، لكن أنا في الحقيقة كنت أود أن احنا نأتي بشيء كده زي زي زي عرض فيلم تسجيلي للجنين وهو بيتطور. ولما كنا بنتكلم بقى عن ايه، قال الله عز وجل: يا ابن ادم انا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، عشان كلنا نشوف نفسنا بقى. واحنا كنا ايه، كان مشروع يعني كان عنده طموح وبعدين كسروا لي الطموح بتاعه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احبك الذي احبتني من اجلي، قلبي لا يتأثر بالمواعظ مهما كانت الموعظة عظيمة، فما السبيل وكيف أتوب حتى أصل للآية إلا أن تقطع قلوبهم، ودائما أنسى أن في مالي حق للفقراء والمساكين الصدقة يعني، وجزاكم الله خيرا. هذا من أعظم الأبواب التي تصيب القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب، وإنما يقص القلب من غضب الرب ومن نقد العهد معه. ألا إن أعطاك مالا كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. بقى ربنا يديك نعمة تقوم ما طلعش، لا، من دلوقتي حالا كده ساعة ما تطلع دور على أي باب من الخير وحط فيه فلوس يرق قلبك إن شاء الله ويلين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا قلبا نعبده به. وجزاكم أيضا: في بعض الأحيان أصلي في بعض المساجد التي ليس لها إمام راتب فأقدم نفسي للإمام نظرا لأنني أجد كثيرا في من الذين يؤمون الناس يخطئون في الفاتحة والصلاة، فهل هذا من الكبر؟ لا بالعكس، احنا قلنا ان ده لو ما تقدمتش والناس بتبطل الصلاة تأسم انت، لا تدخل وتستعين بالله عز وجل على أمراض قلبك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي 3 أولاد وخالتي وحالتي المادية ضعيفة، هل يجوز أن أعمل عقيقة خروف واحد للثلاثة؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا، هذه سنة، فإن استطعت فافعل، ما استطعتش فلا تفعل. اللي هيخليك تستطيع أنك تعمل خروف دلوقتي، اذبح خروف دلوقتي عن الكبير وامشي شوية وحوش يجي لك فلوس تاني اشتري خروف تاني وبحه عن اللي بعده. هي هذه إنما السنة عند سابعه، ما تيسرش قال أهل العلم تفضل ماشي بقى بالسبعة كده، 7 و14 و21 و8 مش كده وانت ماشي بقى. ومسألة يجوز أن يعق عن نفسه بعدما كبر يتكلم فيها العلماء، يعني المسألة واسعة. أحبك الذي أحبتني من أجلي، أسألك والإخوة الحضور الدعاء لطلبة الثانوية الأزهرية والثانوية العامة بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. نسأل الله عز وجل أن ينجح طلابنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا منذ علمت فضل الدعاء ما دعوت لنفسي بأي شيء في الدنيا، وأجعل دعائي كله بدخول الفردوس الأعلى والنجاة من النار، فهل هذا فيه شيء وجزاكم الله خيرا؟ هذا لا شيء فيه إلا أنه ليس من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الدنيا ولا ما دعاش؟ اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري ودنياي التي فيها معاشي وآخرتي التي إليها معادي، اللهم وسع لي في داري، داري ده في الدنيا اهو مش كده. هل الرد على العلماء والرد على كتبهم والرد على كذا كذا كذا من الوقيعة في العلماء ويكون غيبة؟ لا، احنا بنقولش كده، انما بقول مين اللي يرد على العلماء، هي دي المشكلة، بس هي دي القضية، مين اللي يطلع يرد؟ مش كده لما بعض الإخوة قال لي موقع بعض الدعاء الفلانية داخل عليه شتم وسب وبتاع، قلت لك لا هو غلطان وليه فتاوى شزة وليه كلام هو مش قده، مش قده، حط نفسه فيه هو مش قده، لكن على النحو الآخر نطلع نشتمه؟ أنت عايز تطفشه؟ يعني هو دلوقتي فسق في فتواه، فسق يعني خرج عن المحدود، يعني خلاص خرج عن الأصل في فتواه، لا تعين الشيطان عليه بقى، إنما يدخل العالم ويرد عليه. العالم يبقى نفسه صدره منشرح، عنده كده بعض اللي يعني قلت لك قبل كده أني قرأت البعض أهل العلم وهو يرسل رسالة ينكر فيها عن بعض الذين استعملون المعازف والأغاني والكلام ده، فقال إيه؟ قال إن بعض إخواننا من الضلال هداهم الله يفعل كذا وكذا وكذا، وذكر الأدلة، وبعدين في الآخر قال أسأل الله أن يسددهم. أنت ما تعرفش تقول الكلام ده ولنا الأغيلمة يتنرفز على طول، ما عندوش صبر الكبار. لما خرج عمرو بن ود قال النبي من لعمرو؟ فقام عليه قال انا يا رسول الله، قال اجلس انه عمرو. انت هتطلع كده على طول؟ اقعد. هو مين اللي قتل عمرو بن ود؟ هو علي برضه. بس طب قال له اقعد ليه؟ عشان افهمك ان الامر مش كده، الامر مش كده. في حديث ضعيف بيقول الشباب شعبتهم من الجنون، بقى في كده شيء من ال، فاحنا مش عايزين نطفش اخوان، لازم دايما تبقى مستحضر ان هؤلاء اخواننا، لازم تستحضر كده، لا ينفر عنك الا كافر، انسان ارتد بفعلته، انما طول ما هو كده لازال اخا لك، وحاول انك انت تؤلفه. يعني نسكت ما نردش؟ انا قلت نسكت ما نردش دلوقتي؟ انا بقول يرد، لكن يرد اهل الفن اللي هيعرف يرد عليه ازاي، هيقدر يفهمه، ياخده بقى على الحامي وعلى البارد زي ما بيقولوا، زي بقول لك كده، بعض اخواننا من الضلال هداهم الله. ما نعرفش انا وانت نقول الكلام ده، هنقول بقى بعض اخواننا الذين ضلوا وفسقوا وراحوا في 60 داية، الله يخرب بيتك بوسط الدين، بيحصل كده. ولذلك تجد ان احيانا بعض المشايخ اذا ردوا لما يسمعوا للشباب تلاقي رد في غير اوانه، تلاقي رد في غير اوانه. يعني كان بعض مشايخنا عامل كتابا يستدرك فيه على بعض المشايخ في كتبه استدراك، وبعدين انا والله جالسته وهو يندم، بقول له يا شيخ كتاب كذا كذا ما اتطبعش، قال بعد ما خلصته وقطعت فيه وقت ورد ما طلعتوش. ليه يا شيخ؟ قال ما هو جالي وقال لي ده الكتاب انتشر وناس كلها قريته وفيه اخطاء، وفي النهاية لا لقيته اتقراه ولا لقيت حد سمع عنه حاجة. يعني كأن الشيخ كان بيقول انها رد عليه لما يحصل ايه؟ لما ينتشر، انت فاهمني؟ لحسن تكون انت بوق له. برضو بعض المبتدئ يعمل كده، يطلع يتكلم كلمتين تلاقي الاخوة يرددوا كلامه، يا ابني ده مين اللي بيسمعه ده؟ زي الجدع اللي طالع بيقولك ان النبي صلى الله عليه وسلم ما اتجوزش السيدة عائشة وعندها 8 سنين ولا حاجة. انت عارفين مين اللي نشر الراجل ده؟ احنا. لما واحد قال لي قلت له وجه انا عارفه اصلا، ده مين اللي بيسمعه بقى ده؟ ده فئة من الناس اللي هم عايزين، هو نفسه ليس له عندهم، يعني ليس له حيز حتى عند من يستمعون اليه، لانه رق علمه فظهر جهله. ما قعدتش انا بقى اشتغله قبل واحد تصدق ده بيقوله بيقوله وانت هتشتغله بتنشر له فتوى؟ كان هذا من الخطأ. انما يعني انما اقصد اقول ان احنا نرد لكن بوسطية، ذكرت لك المرة اللي فاتت أبو بكر بن العربي مسك ابن حزم وراح بديله في جنابه، وهذا الرجل يسمى أبو محمد أبي محمد بن حزم، وهذا الرجل خرج علينا بدين مش عارف جديد وفعل وفعل. الذهبي لما رد عليه قال وقد أكثر أبو بكر رحمه الله. مش هتعرف تقولها أنت دي، لو أنت شفت أبو بكر بن العربي شد عليه هتشد على أبو بكر بن العربي. قال لقد أكثر أبو بكر رحمه الله وابن حزم هو شيخ أبيه. ده أنت أبو بكر أبوك كان بيتتلمذ لابن حزم. شفت الكلام اللي يوجع بس شكله حلو وحنين، ده مش عارف أقوله أنا وأنت. عشان كده اللي يرد العالم. أهم الكتب اللي موجودة في سيرة السلف تؤدبني وترفع همتي. لا، في فرق بين أن تقرأ السيرة وتتهذب بالمثال، وفرق بين أن تقرأ أصول التربية. أصول التربية موجودة في كتب ابن القيم قديما، كتب الغزالي، كتب بعض الكتب للنووي، حتى بعض العبارات من الصادقين. والله يعني يمكن أنا وأنا بتكلم عن التواضع خطر ببالي كلمة للشيخ ابن باز الله يرحمه. شوف الشيخ ابن باز ده رجل كان بصره قد ذهب إلا أن بصيرته كانت مفعمة. قريت له مرة رسالة كده، والله الإنسان ما استطاع أن يتمالك شعوره. عارف كتب في النهاية إيه؟ قال وكتبه عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز سامحه الله. شوف الكلمة دي تنمع، سامحه الله، وهو كان شيخ الدنيا، كانت الناس بتيجي من الصين عشان تبص في وشه بس أشوف ابن باز وروح. وكان الناس يهتدون به. شيخنا محدث البلد الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله كان بيقول إيه الشيخ أبو إسحاق؟ بيقول أنا شفت الشيخ ابن باز علمني الزهد، بصيت له بس علمني الزهد في موسم الحج. فالقصد إذا كنت تقصد، فإحنا قلنا كتير في كتاب للدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا اسمه إيه؟ صور من حياة الصحابة، 63 صحابي. أنا بقول لي بقى الباشا لأنه أديب فبيعلمك فن القصة، مش قضية إن أنا بروي. وقد روى أبو نعيم في الحلية بسنده أن عبد الله بن مسعود خرج من بيته يوما وجلس في أندية الكفار وسبوه. مش ده كده بتروي كده في الكتب؟ لا، الباشا بقى يقول لك إيه، الدكتور عبد الرحمن رافض ده بكمنه أديب يعلمك تتكلم إزاي بقى. وإحنا قلنا قبل كده إن الإخوة بقى عندهم كشكول يكتبوا فيه الألفاظ البلاغية دي عشان هو بيتكلم يبقى كلامه شكله حلو. ولا زال الأسلوب العربي يأسر. يوم الشيخ عبد الرحمن رأفت الباشا بقى يقول لك وخرج الغلام بخطوات بسيطة على قدر قدميه الصغيرتين في صباح المشرق الندي الأنداء كثير الرواء، فبينما هو يسير يمتطي الثرى. شايف الكلام ده؟ ده بيعلمك تتكلم ازاي ويعيشك في القصة. انا بقى دلوقتي شايف ابن مسعود هو ماشي ها وقاعد بقى يدوس برجليه الحافية في الرمل تفعم بالقصة. فالكتاب ده موجود وله ايضا صور من حياة التابعين، كتاب صور من حياة الصحابة على الشيخ المصري ايضا يقرأ. وبعدين خش بقى بعد كده على صفة الصفوة وسير اعلام النبلاء وحلية ابي نعيم ودونك الكتب الاصابة بتاع ابن حجر في ترجمة السلف. اذا كنت تريد كتب التربية فكما ذكرت لك، وطبعا من كتب المعاصرين كتب الشيخ يعقوب مهمة جدا، لا سيما الكتاب الأخير بتاع السيرة الإنسان يتتبعه وينتظر الجزئين اللي جايين كمان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك آمين. ما هو الكتاب البسيط فهمه عن السلف؟ طيب هل ينفع أن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هل ينفع أن أضع أصبعي في أذني لكي أسمع لكي لا أسمع بقى الغناء في الطريق أو الشارع وهذا يرى أنه شيء لافت للنظر؟ لا، حط صبعك في ودنك ولا يلفت للنظر ولا حاجة، وقد جاءت بذلك السنة. مش عبد الله بن عمر حط صبعه في ودنه؟ عبد الله بن عمر قال لنافع قال له اسمع كده وراح حط صبعه في ودنه، فلما انتهى الغناء قال يا نافع رأيت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل معي مثل ما فعلت معك. يعني حط صبعه في ودنه وقال لي يا عبد الله بن عمر اسمع كده. طب ازاي سمعوا الغناء وهو لازال؟ قال اهل العلم لانه كان غلاما لم يبلغ الحنس، فكان ايه اخف المضرتين. يعني سمع العيال اغاني؟ لا، بس اخف المضرتين دلوقتي ان انا اللي هقسم بالسماع وهو مش هيقسم، يبقى اقول له طب اسمع انت يا ابني وقول لي، يعني كانها فتوى موضوعيه يعني. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، احبك الذي احبتني من اجل، ارجو الدعاء لامي بالشفاء وجمع، نسال الله عز وجل ان يشفي امك ومرضى المسلمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ما الفرق بين الحج والعمره؟ هذا فريضه وهذه نفل او واجب عند الشافعيه، العمره الاولى يعني. سمعت من البعض مشايخنا أنه قال إن الله جعل في أبي بكر الصديق رضي الله عنه بذل حتى يقال إن كلتا يد أبي بكر يمين، فهل هذا صح؟ ده أنا اللي قلت كده، هتعمل عليا بقى مؤدب؟ الحديث بيقول إيه؟ وكلتا يد ربك يمين، مش كده يا أخوانا؟ الحديث مش بيقول كده ولا بيقولش كده؟ بيقول كده. طب يعني ايه كلتا يدي ربك يمين؟ عند الذين يثبتون، مش انتوا بتثبتوا صفات؟ مش جاءت احاديث تذكر الشمال ولا ما جاتش؟ جاءت احاديث تذكر الشمال، وان كان بعض اتكلم في صحتها والبعض صحح، الخلاصه ان في احاديث تذكر الشمال. امال ايه حكايه يمين؟ قال اهل العلم هذا يدل على اليمن، اليمن اللي هو ايه؟ البركه يعني، الخير الفضل. فالله عز وجل اذا بذل اذا اعطى اعطى عطاء عظيما واسعا، هو ده اليمن اليمين. فانا لما استعير هذه الكلمه لابي بكر واقول بسط ابو بكر يده الى العراق وبسط الاخرى الى الشام وكلتا يدي ابي بكر يمين، يبقى انا استعرت اللفظ فقط. انما ما يعني، وهل يظن ان احنا هنقول ان ابو بكر زي ربنا يعني؟ ظن فيا كده تكفرني؟ عليكم السلام ورحمة الله. ما حكم المسبحة؟ وهل فيها خلاف؟ وما هو الراجح في هذه المسألة؟ ما حكم لبس الخاتم الحديد بالنسبة للرجال؟ احنا كلمنا عن مسألة المسبحة وقلنا اللي عايز يستعملها يستعملها، ولكن ما يمشيش بها في الشارع ويتنطط على الناس بقى عشان لا تؤثر عنده العجب، وده اللي عنده أوراد كبيرة يعني، ما يقعدش ماسك السبحة بعد الصلاة في 32، مش كده لا؟ ولا 33 هم الغالة اللي احنا فيه ده، ما يقعدش ماسك. انما احنا بنقول اللي بيعمل اوراد، الاخوه اللي بيعملوا 10 و15 الف و17 الف و20 الف و40 الف، ده بقى قد يحتاج، فاذا احتاج فلا باس. وانا ذكرت لك يومها عن عمرو بن هانئ بؤ ما يقول انه قال انا اذكر الله في اليوم 40 الف مره. فقالوا له كيف؟ قال إذا كسبت الأنامل، إذا كسبت الأنامل، أنا بسبح على إيدي 40 ألف. فلما وضعوه على سرير الغسل وجدوه يشير بإصبعه وهو ميت، يعني تعود على كده. فإن استطعت، ما قدرتش، هات صبحة وحطها في بيتكو في بيتكو، وعبا ما تقعدش بقى تعمل القب بتاع السبحة فوق والبتاع السبحة تحت عشان يبقى في مسافة في الخيط، وتفضل ماشي تاك تاك تاك تاك تلال الأخ خيل جاي وراك. تبين حكم تخصيص رجب بالصيام؟ هذا لا نقول تخصيص رجب، انما نقول اول رجب. اول رجب ده اللي الناس قالك طلعت رجب والكلام ده، ده من البدع. انما شهر رجب ده من الاشهر الحرم ولا لا؟ رجب الفرض، بيقولوا فرض ليه؟ عشان الاشهر الحرم التانية متتابعة هو الواحد. وقد جاءت بعض الاحاديث وفي صحتها كلام في الترغيب في الأشهر الحرم، صم من الحرم وأفطر، وإن كان في كلام، لكن في النهاية يستخلص منه الندب له، وكذلك من غيره من الشهور. وحكم قيام أول ليلة وقيام أول ربع وصلاة الرغائب، ده كل ده من البدع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الذي أحبتني من أجله، آمين يا رب آمين. والحاضرين والسامعين، نرجو نصيحة لإخواننا جديد الالتزام وهم مقبلون على فترة الأجازة، ماذا يصنعون فيها؟ وأسألك أن تبين أهم سبب من أسباب الثبات المعين على الطاعة، وجزاكم الله خيرا. وجزاك فعلا فترة الأجازة، جزاكم الله خيرا لسأل السؤال ده، أن فترة الأجازة لا ينبغي أن تذهب عليكم أيها الإخوة، الصيف ده ما يروحش عليكم، أنت الآن فارغ، خذ على نفسك عهد مش هخرج من الصيف ده إلا بأربع أجزاء وأنا حافظهم، ثلاث أجزاء، حد أدنى بقى جزئين، لا تقبل من نفسك أقل من هذا. كذلك لا أخرج من هذه الأجازة إلا وقد تعودت قيام الليل، كل يوم بصلي ولو ركعتين خفيفتين بعد العشاء مباشرة إن لم يكن في جوف الليل أو آخره. لا أخرج من هذه الأجازة إلا وقد تعودت أن أصلي الصلوات جميعا في جماعة. لا أخرج من هذه الأجازة، اعمل برنامج إيماني، ده مش هياخد منك، ما تفكرش إنك هتقعد الأجازة تروح عليك، طبعا تروح عليك ده لفظ غلط، استغفر الله، لأن لو حتى هي أنت مليتها كلها عبادة ما اسمهاش راحت عليك، يعني ما تفكرش إن الأجازة كلها مش هيبقى فيها لهو ولا، ده أنا بقول لك صلي في جماعة واخرج العب بنج بونج. مفيش مانع خالص، محدش قال لك حاجة. يعني بس عشان بعض الإخوة بيظن إن هي كده، لا. قم من الليل وانزل الفجر واطلع اتمشى بعد الفجر مع أصحابك. ولا روح العين السخنة، بيقول لك بنروح بعد الفجر العين السخنة ونيجي الساعة 10 الصبح. يعني ترفه ما شئت، لكن عندك برنامج. لحسن تتوه في الدنيا، الدنيا دي من طبعها كده بتدوبك، تلاقي نفسك عزمك راح فيها، ما تعرفش انت عايز ايه ولا ناوي على ايه ولا كان ايه اهدافك، تفتكرها حينما تنشغل ويندمك الشيطان عليها. فالايام دي لا ينبغي ان هي، وانا في الحقيقة يعني احنا قلنا درس دقات غالية ده مرتين لما كنا بدأنا في المسجد هنا، ذكرناه لان كنا ابتدأنا في الصيف ذكرناه، وبعد كده بعد ما اقبل الاخوة ذكرته مرة اخرى للاخوة، وانا دلوقتي موجود على الموقع ممكن تخش تسمعه، اسمه دقات غالية في اهمية الوقت وكيف كان اهل العلم يستثمرون الوقت. الوقت ده عمرك، حاول في الفترة دي انك تطلع منها بحاجة. عايزين بقى يخرج مثلا الاخ محمد، يخرج محمد بعد الاربع اشهر دول محمد بشرطتين، يبقى حاجة جديدة، حاجة مركزة كده. ومع ذلك لا نمنعك من ان تترفه فيها يعني. نعم، اوقف الشمس في كتيب الاخ بيقول اسمه اوقف الشمس، اسمه ايه بتاع مين، بتاع الشيخ مصطفى دياب، اوقف الشمس بالنسبه للوقت يعني. جزاك الله خير. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، احبك الذي احبتني من اجلي. ما الحكمه في الطواف في الكعبه وجزيت الجنه؟ واياك اذا امرك الله بامر فاته، لا تقول الحكمة فيه ولا أقول له سمعا وطاعة. ومع ذلك فقد ذكر زين العابدين أن الطواف بالكعبة إنما هو نوع تذلل وافتقار لله عز وجل، فإنك إذا أردت أن تسترضي أحدا، إحنا بنضرب الأمثال من الواقع ليه؟ عشان بس تفهم أن إحنا نسوي المخلوق بخالقه. لو أنا عايز أسترضيك أجي لك هو قال كده، ألم ترى أن الرجل يكون بينه تكون بينه وبين صاحبه خصومة، فتراه يأتيه عن يمينه فإن أبى أتاه عن شماله فإن أبى أتاه من خلفه. أهو كذلك أنت تطوف بالبيت وتستغفر كأنك قاعد تطوف تلح على الله، وأنا قاعد أطوف كده. وإحنا قلنا قبل كده أن العرش فوق إيه؟ البيت المعمور، الكعبة فوق البيت المعمور، فوق البيت المعمور عرش الله عز وجل. يعني انت بتطوف بالكعبة كأنك بتطوف ايه؟ ما هو القاعدة الفقهية بتقول الهواء تبعا للقرار. يعني ايه الهواء تبعا للقرار؟ يعني انا قاعد في بيتنا وانت تعدي من فوق السطح، ليه الحق ان اقولك ما تعديش من فوق السطح بتاعنا، لان الهواء تبعا للقرار، انا ملكت العين يبقى املك السطح. طبعا ده في البيت اللي هو بتاع الملك الواحد، انما البيوت بتاعتنا دي اللي هي كل واحد يشتري شقة كلهم شركاء في الارض، فاللي في اول دور اللي حق ان يقولك ما تطلعش في اخر دور. المهم يعني الشاهد الهواء تبعا للقرار، فاذا كان الكعبة هواؤها رايح لفين؟ للبيت المعمور. بص كأن المسألة كده ايه متسقة، كأنه شيء واحد، صح؟ انت بتتخيل يعني، مش كأنه شيء واحد. فاذا طفت كأن هذا الامر كده تتذلل لله عز وجل وتسترضيه. ما معنى أوردني الموارد؟ دخل عمر على أبي بكر رضي الله عنه فوجده يأخذ بلسانه ويقول هذا أوردني الموارد، يعني عايز يقول هو ده اللي وداني في كل مشكلة ومصيبة. وده أبو بكر الصديق اللي كان زكار، يعني ما كانش عنده وقت أصلا. رجاء تعريف أنواع الشكر وكيفية بلوغ أنواع الشكر كلها للعبد المسلم. ده في الحقيقة لعله يأتي معنا بقى عشان نخصه بشيء أكبر من كده. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم أدم علينا وعليك النعمة. يقول: كنت أفعل العادة السيئة بيدي، فأقسمت على نفسي ألا أفعلها مرة ثانية، وقلت إن فعلتها سأكسر ذراعي معاقبة لنفسي، ففعلتها ولم أستطع أن أكسر ذراعي رغم المحاولات الكثيرة منه، فماذا أفعل في معاقبة نفسي وفي القسم الذي لم أوفي به؟ لا، مش قلت هكسر ذراعي تبقى لازم تبقى راجل بقى. فإن ما كنتش قدرت تكسر ذراعك تعالى ونكسر لك رقبتك. في الحقيقة هذا ليس من الإسلام في شيء، وإحنا قلنا الكلام ده عند محاسبة النفس لما قلنا ذكر الغزالي عن بعض أهل الكتاب من الكتب السالفة أنه كان في الصومعة بتاعته طلع رجل برة ماشي عشان ينزل ورا واحدة ست عجبته، فطلعها فأفاق فتاب، جه يدخل قال: خرجت في معصية فوالله لا أدخلك أبدا، وسابها بره في يصيبها المطر وتصيبها الشمس حتى ايه يابست وسقطت. هذا الكلام ده عندهم، انما في شريعتنا لا يجوز ذلك. وقلت لك لما كنا بنتكلم عن المحاسبه، بس انتوا ما بتراجعوش الدروس دي، لما اتكلمنا عن المحاسبه قلنا ان في بعض الصحابه بعض السلف نظر الى امراه يوما فلطم عينه فخرجت. هو لطمها كده ان دي معاقبه من الاسلام يدل عليه الاسلام؟ ده مش شريعة، ده هو اضغاص. تعرف لما تبقى ويوم يعض الظالم على يديه، شوف اللفظ القرآني ده، مش يوم يعض الظالم، احنا بنقول الواحد عض ايه؟ عض صباعه. وفي المثل العربي يقول لك عض انامل الندم، مش كده؟ الانامل انا عض صباعه كده. انما ان يعض ايديه من شدة ندمه، ده حط ايديه في بقه كلها. فكأن هذا الرجل لما حصلت المعصية اتصدم، انا عملت كده؟ يا نهار ابيض، فزي ما تقول لطم كده راحت عينيه ايديه خرج. لكن هذا ليس من الشريعة. طب نعمل ايه في القسم دوت؟ تكفر عنه وتطعم 10 مساكين كيلو وربع لكل واحد، لو جعلت معه الاكل بتاعه يبقى جزاك الله خيرا. ما قدرتش تقوم 3 ايام وما تعملش كده تاني، لا هذا ليس من الاسلام في شيء. انما احنا قلنا عايزين او ده بقى خطوات لعب بقى. ايه بقى؟ قلت اما عاقبها وما قدرتش عاقبها، لا عايز تعاقبها بقى صوم اسبوعين ورا بعض، يبقى تقعد طول النهار ما بتعملش حاجه، صوم اسبوع وكل يوم افطر الساعه 2 بالليل، يبقى افطار وسحور واصحى صايم تاني مثلا. عايز تعسر عليها قول بقى نقيم الليل بجزئين مثلا، وانت ما كنتش بتقيم زي كده ابدا قبل كده، هو ده الشغل اذا كنت عايز تعسر عليها. كذلك احنا قلنا انك لازم تعمل لكل ذنب بحث وخطه. هذه الشهوات كبحها بالقناه الشرعيه التي انشاها الله لنا بالزواج، انما انت ترضى بمعصيه الله ولا انكش تتزوج وتنفق شويه من وقتك في الشغل وتحوش وتتعب. يقول لك انا في الجامعه، اشتغل مع الجامعه. لا، طب ما هو بعض الاباء ما كانش قادر يصرف على اولاده، وهذه أمثلة كثيرة، يوم الولد يشتغل ويروح الجامعة، مش حصل ولا لا؟ بيحصل كتير، أمثلة واقعية عندنا. أستاذ دكتور الآن وكان صنايعي مبلط، كانش قادرين يصرفوا عليه، يروح يبلط الشقق ويصرف على نفسه ويدرس. وهذا أمر دنيوي يجعل لك وجاهة، فما بالك بالأخرى الأخيرة عند الله عز وجل. اشتغل وتزوج. مسألة اللحوم المستوردة احنا اتكلمنا قبل كده وقلنا ان ايه، ان المسألة فيها سهولة، لا سيما اذا كانت من اهل الكتاب. يعني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على سيدنا محمد، احبك الذي احبتني من اجله، اسأل الله ان يقوي يقيني واياك والسامعين، ويقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ما حكم الحجز في المسجد في الصف الاول او غيره؟ في فرق بين اخ يكون ساكن هنا هوت مثلا ويجي هنا هوت بعد الظهر ولا بعد العصر يحط سواك ويمشي، يقعد في بيتهم بقى زي ما هو عاوز في المروحة، وبعدين ينزل على المغرب مكاني، لا ده ما ينفعش. وهذا صدرت فيه فتوى من اللجنة الدائمة، انه بيحصل في السعودية كتير في الحرم في الزحمة يعني. انما يكون الاخ نفسه قاعد او حط السواك لما يقوم يتوضى، ده مكانه وهو احق به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا قام المؤمن من مكان من مكانه ثم عاد اليه فهو ايه؟ فهو احق، يعني احق بالمكان. او قال كلمه نحوها عليه الصلاه والسلام. ما حكم امرأة اعطاها والدها مشغولات ذهبية على وجه الهدية فهل لها ان تتصدق منها اذا كان ابوها سيغضب اذا علم انها تصدقت به؟ فهل تتصدق بدون علمه؟ لا، ما تتصدقش خالص، لكن زكاة المال تخرج منها، اللي هي زكاة الذهب والفضة، اذا كانت يعني بلغت نصاب تخرج زكاتها، وطبعا هي هتخرج زكاتها مال، فابوها مش هيحس. انما هو عايز يديك هدية، حاسس ان انا اديت لبنتي هدية، هتكسري بقى بخاطره ليه؟ تصدقي من اي مال تاني؟ يعني حبكة ان انا اخرج من الفلوس دي؟ امرأة لديها اموال ورثتها من ابيها، ولكن هذه الأموال في يد أمها وتحتاج المرأة إليها لأنها تربي أيتاما، وإذا طالبت أمها بتلك الأموال غضبت عليها، فهل لها السكوت؟ يحق لها السكوت أم تطلب هذه الأموال؟ والله إذا كانت المسألة فيها سعة وعندك نفقة فلا تغضبي أمك، لأن طبعا ده، لكن إذا كانت مفيش سعة وما عندكش على الفلوس دي، فقال أهل العلم للوالد أن يأخذ من ولده ماله ولو بغير علمه، لكن بشرط ألا يجحف بماله، ما جيش اخد فلوسي كلها. فدل ذلك على ان الام خدت الفلوس كلها، فقول لها اديني حتى ولو قسط بس اربي بيه الاولاد، وان غضبت يرضيها الله عز وجل. وبرضو احنا لما نطلب نطلب بهدوء. يعني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كنت اتكلم مع اخ لي في ان العالم قد ينسى وقد يخطئ، فقال لي نعم مقرا كلامي ان النبي صلى الله عليه وسلم نسي، فقلت له إن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى في أمور الشرع، وإن كان قد يكون هذا في أمور الدنيا، أما في أمور الشرع فلا، فهل هذا الكلام صحيح أم لا، وما هو الصحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم نسي؟ إن كنت تقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى الشريعة، يعني بلغنا كل حاجة، يبقى عندك حق، هو بلغنا كل حاجة فعلا عليه الصلاة والسلام، إنما أنه هو في أثناء القيام بالشريعة التي علمنا إياها نسي، نسي. وحديث ذو اليدين في الصحيحين أنه صلى إحدى صلاة الغداء أربعة، يعني صلىها ركعتين، فقالوا يا رسول الله أقصرت أم نسيت؟ فقال لا قصرت ولا نسيت. فقالوا يا رسول الله صدق ذو اليدين، أنت صليت ركعتين بس. فقام النبي وكبر وصلى. يبقى نسي ولا لا؟ نسي في الشرع ولا في الدنيا؟ في الشرع. كذلك صح أنه صلى الله عليه وسلم سمع قارئا يقرأ فأنصت إليه ثم قال يرحمك الله لقد ذكرتني آيات كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا. يبقى نسي ولا لا؟ كذلك صح أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فأرتج عليه، الآية ما مشيتش كده، ثم يعني استرسل في القراءة عليه الصلاة والسلام، فلما انفلت من صلاته نظر خلفه فوجد أبي بن كعب وهو أقرأ الصحابة، فقال يا أبي يا أبا المنذر كنت معنا؟ شهدت معنا الصلاة؟ قال نعم. قال فما حملك على ألا تردني؟ فكان ده دليل على رد الإمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم وإنما نسي، أنسى الله نبيه ولو شاء لعصم عقله من النسيان، ما نسيش أبدا، إنما أنسى ليه؟ مش تعرف إن محمد بشر، بشر عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خيرا، كيف أرى أن الذي يفعل الذنوب جهرا علنا أفضل مني لأنك تفعلها خفية؟ فإذا فعلتها أنت خفية كنت أعظم منه عقوبة. تعرف ليه؟ لأن هذا الذي يفعلها في العلن ربما لا يستحضر نظر الله إليه، أما أنت فقد علمت. مش اللي بيتكلم ده أخ قاعد في المسجد ولا لا؟ الرجل اللي بيسب الدين بره ده قد لا يكون علم هذه المعلومات التي عندك، إنما أنت عرفت، فإذا عصيت كنت أعظم منه جرما. اللي عرف ولا اللي جاهل؟ اللي عرف. ثم لعل هذا يكون له مع الله توبة تقبل عن توبتك. مش بيحصل ولا لا؟ في راجل مرة خلى بشر الحافي ماشي كده، وبعدين قالوا له إنه بشر، إنه بشر، وراجل سكران، فقام إلى بشر يعتنق ويبكي ويقول بشر أنتم سادة الناس، أنتم أفضل الناس، فضل يمدح في بشر، إحنا مين يعني جنبكوا؟ فنظر إليه بشر وبكى، فقالوا ما يبكيك؟ فقال ربما نجا هذا بتواضعه وهلك بشر بعجبه. وقد قال بعض السلف رب ذنب كان أنفع للعبد من إيه؟ من طاعة. هذه الاعتبارات. شكرا احنا قلنا التواضع بيعلم، شكرا طولنا فيه شوي. لما تعرف الحاجات دي هتعرف ان هو لعله ان يكون افضل منك. انا مش بطالبك انك دلوقتي تمشي بقى عارف تفضل تمشي ده احسن مني وده مش عارف ايه انا مش قصير ازعى، لا انت مش مطالب منك كده. انت المطلوب منك انك انت بس تترقى في العبادة، كلما شفت النفس ورق القلب احسست هذا الاحساس بغير تكلف. في نفسك لوحدك كده، الناس لما جم للنبي بيعملوا كده مرعوبين، ما قبل قلب رسول الله ذلك، فقال هدئ من روعك انما انا ابن امرأة كانت تأكل القديدة بمكة. انا امي زي امك، كان بيأكل الراجل لما قال له اين ابي؟ قال في النار، فظهر في وجهه الكراهية، فلما ولى قال يا هذا ابي وابوك في النار. ما استحي ان يقول هذا، ليه؟ شفت نفسه عليه الصلاة والسلام، بل خلق هو بنفس شفافة صلى الله عليه وسلم. فكلما تدرج المرء في العبادة يفهم الكلام اللي بقوله ده. في بعض الأحوال أصلي في المساجد التي احنا بنقولنا الكلام ده، ان اخواننا اللي يصلي في مسجد ليس له امام راتب ومع ذلك يدخل اي احد فيفسد على الناس صلاته، وانت بتعرف تقرأ وما تقدمتش فانت آثم. نكتفي على هذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.